حتى نسمو من خلاله ونرتخي من خلاله. كم أنفق الصحابة من مهجهم ودمائهم وأرواحهم لكي لما عرفوا فضل هذا الكتاب لكي يبلغون الكتاب، ما ناموا. من نزل عليهم واحد انطلقوا في الأرض كلها يحملوا الحق بين جنباتهم وأرواحهم على كفهم في مواجهة المجرمين والمعتدين والرافضين لهذا الحق. كم من الصحابة استشهد؟ مئات وآلاف لكي يبلغون هذا الحق. رحم الله عمر في غزوة النهاوند، ودي كانت غزوة شديدة جدا في بلاد الترك في أوزبكستان الآن، كانت غزوة شديدة جدا لأن الفرس والترك تجمعوا جميعا بالآلاف مؤلفة لقتال المسلمين. فلما انتهت الغزوة قال خبروني، انتصر المسلمين فيه، قال خبروني عن أحوال الناس. قالوا استشهد فلان بكى، واستشهد فلان بكى، واستشهد فلان بكى. ثم قال يا أمير المؤمنين واستشهد أناس لا يعرفهم عمر. فنحب، قال ماذا يضيئهم ألا يعرفهم عمر إذا كان رب عمر قد اصطفاهم؟ ماذا يضيئهم ألا نعرفهم؟ كم من الصحابة قدم الله أعلى ما عنده والناس لا يسمعون عنه، لا يسمعون عنه، وحتى الكتب عز أن تتحدث عنه إلا في زوايا قليلة جدا، وعز الخطباء أن ينقلوا أخبارهم. كم واحد منكم سمع عن عبد الله بن أنيف؟ ابن أنيف مش أنيس بالفاء، كم واحد سمع عنه؟ سمعت عنه؟ يقول عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر كنا في غزو بلد فارس فما رأينا رجلا أبسل استبسال عبد الله بن أنيف، ورجل من أنصار من الصحابة، قال حتى سقط بأربعة عشر طعنة نافذة، فحملناه إلى خيمة الجرح نضمد الجرح، وإذا بمناد الحرب يقول يا معشر الأنصار هلموا، فوجدته يتوكى على سيفه ويقوم ليقاتل ودماؤه تنزف. قلت يا ابن أنيف مهلا بنفسك، بك ما يكفيك. قال يا ابن عمر هل قالها غيرك؟ إن لقيت ربي غدا فسألني ألست من الأنصار حين سمعت النداء يا معشر الأنصار هلموا، ماذا أقول لربي إن كص عن النداء؟ قال فخرج يقاتل حتى استشهد، فحدثت حديثه لعمر فأثنى عليه عمر ثناء ما سمعته عن أحد. الصحابة عرفوا قدره، عرفوا مكانته، ماذا سمعنا عنه؟ نحن في غياب، في غياب شديد جدا، بذل المهج والأرواح ليبلغون هذا الحق، لم يمس، لم يحرف في حرف. لما نقرأ تاريخ الأمم كل الكتب المنزلة ضاعت مع ثالث جيل، ضاعت وانتهت كتب من عند الله، فعوقب أهلها باللعن والطرد من رحمة الله. أنا أود أن يصيبنا مثل ما أصابهم، ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يا إخوان هذه معاني خطيرة جدا، نتحدث عن علوم القرآن، احنا لا نتحدث عن وهم، عن حقائق علمية لا يملكها إلا رب البريء، ساقها إلينا لا يملكها غيره، ولا سبيل لنا إليها إلا من خلال الوحي، ولولا أنه من علينا وأنزلها ما عرفناها. الحديث عن القرآن يا إخواننا عن أشرف العلوم، علوم الله. الناس فهم أن دي مادة علمية زي بيت مواد كسائر المواد، هذه كارثة يا إخوانا. أنا بعرض وضربت مثال بالأمس على علم القرآن، علم إنسان ما طاقة البشرية عليه، وقس على هذا. وعلوم القرآن قلت كما يعني العلماء جمعوا أكثر من 140-150 علم، دي علوم كلها أضافها الوحي البشرية، لا علم للشرية. طبعا اليوم عشان آخر محاضرة، أنا حقيقة وقت ضيق أن أسرد جمع من هذه العلوم، لكن أنا ألمح على علم بسيط جدا. من علوم القرآن علمان، علم سموه علم النظم وآخر أخذ منه سموه علم متشابه النظر. سمعت عنه؟ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وما أعجز العرب من علوم القرآن علم كما أعجزهم علم النظم وتشابه النظم. أخطر العلوم اللي حيرت بلغاء اللغة العربية هذا العلم. هذا العلم لا أرد السرد فيه، لأن عايز أدخل على الأخيرة، مجموعة الأخيرة علم الغيب، والوقت ضيق. فهذا العلم القرآن كله ما في كلمة واحدة ولا جملة واحدة تكررت بمعناها، وده علم متشابه النظم. علم النظم يتعلق بسياقات الآيات، ويطرح الله موضوع وفي وسط الموضوع يعطينا آية في موضوع ظاهره الاختلاف وحقيقته الائتلاف، لا يستقيم المعنى بغيره. لكن من يستطيع أن يستخرج هذا المعنى اللي مرتبط بكل هذا السياق؟ ده اسمه علم النظم، ومن أخطر العلوم. 20 آية في سورة النحل تحدثنا عن الرزق، والله أنزل من السماء ماء، إلى آخر الآيات. في وسطها يأتي رب العباد بجزء من آية يحدثنا عن النسل، ما ارتباط النسل بالرزق؟ والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. والله ده القدر خرج عن السياق في ظاهره، ها، والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، ورجع كمل في رزقه تاني ورزقكم الطيبات. ما ارتبط هذا الجزء بالعشرين آية؟ العلماء نظموا فيه مؤلفات إن كل آية مربوطة بهذا الجزء، وجاءت في وسط السياق في موضع لا يستقيم المعنى بغيره، في وسط آية الطلاق والعدة، ويأتي بآية تأمر بالصلاة على غير صيغ الأمر بالصلاة في القرآن كله. كل الصيغ في القرآن أقيم الصلاة، يقيم الصلاة، يقيم الصلاة، في وسط آية الطلاق والعدة يقول تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ما ارتبط هذه الصيغة، الصيغة دي الذات، بأمر العدة والطلاق؟ العلماء حاروا، الله يرحم الشيخ سيد قطب لما جاء عند هذه الآية قال: حيرتني. لكن السلف سبقوه، الرازي مبدع في هذا الباب، والشيخ سيد قطب مبدع وانتهت عنه هذه الآية، لكن حقيقة الرجل مبدع في معظم المواضع. لماذا جيء بهذا اللفظ في هذا السياق في وسط هذه الآيات؟ الآيات كلها مرهونة به، حكم حكم في أحكام الطلاق وأحكام العدة لا يستقيم إلا مع من أقام هذه الآية، لا يستقيم. وقس على هذا وصية لقمان: رب العباد ينقل هذا، وصية ينقل وصية في وسط آية الوصية يوصي رب البرية. لماذا جاء بوصيته في وسط وصية لقمان وهو ينقل هذا الوصية؟ وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الوصية الثانية: يا بني إنها إن تكم مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات في الأرض يأتي بها الله، يا بني أقم الصلاة المعروف، إلى آخر وصية. في وسط الوصية الأولى والثانية وصى رب العباد، قال: وصني سلم الوالدين. لماذا وضع هذه الوصية بعد الشرك بالله؟ لم يؤخرها ولم يؤجلها ولم يجعلها في موضوع خارج وصية لقمان. هو ده اسمه علم النظم. أنا بس بضرب أمثلة، لكن الشرح يحتاج شرح طويل ودقيق وعجيب. قلت ما حير، عبارة ابن القيم: ما حير العرب شيء في القرآن كما حيرهم علم النظم. علم متشابه النظم يتعلق بالتكرار، الآيات التي كررت سواء بلفظها أو مع خلاف في حرف، في تقديم وتأخير، في تغيير كلمة، أيضا من علوم حيرة العرب. تخيل الكتاب من أول إلى آخره ما في تكرار، ما في تكرار من أكثر ما كرر، فبأي آلاء ربكم تكذبان؟ جاءت كم مرة؟ 31 مرة في سورة الرحمن وحدها، 31 مرة بـ31 معنى. ما في تكرار. لما يقول تعالى خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي خاطب الإنس والجن فبأي آلاء ربكما تكذبان في خلقه الإنسان من صلصال كالفخار وخلقه الجان من مارج من نار رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان في كونه رب المشرقين ورب المغربين وعدت آت تكرر 31 مرة ب 31 معنى ما فيها معنى تكرر ما فيها معنى تكرر ويل يومئذ المكذبين جاءت في سورة المرسلات 11 مرة كل مرة بمعنى مختلف ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ساعة الإهلاك ويل يومئذ المكذبين لحظة الإهلاك ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم الموت فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ المكذبين عند الموت المعنى اختلف معنى اللفظ واحد وقس على هذا فما بالك لو كان في خلاف في اللفظ يقينا المعنى مختلف في القرآن كله حتى من أكثر قصص تكرار وعلى فكرة السلف ألفوا في هذا علوم كتب يعني في علم النظم ألفت كتب وفي علم متشابه ألفت كتب يعني في كتيب أنصحكم به هو كان صغير لكن مؤلف طيب جدا كان عام الإمام كرماني شيخ البخاري سماه أسرار التكرار في القرآن وغيره هذه معاني يا أخواني في منتهى الخطورة الإمام كرماني نفسه تعثرت معه نقطة لما جاء عند قصة سيدنا موسى أطول قصة ذكرت في القرآن أطول قصة ذكرت كل القصص يقول في تعالى قص إلا قصة سيدنا موسى قال نتلو عليك مش قصة لا تلاوة نتلو عليك النبي موسى فرعون تلاوة طيب جاء عند الحوار اللي حصل بين السحرة وبين سيدنا موسى جاء تفصيله في عدة سور لكن التفصيل الدقيق جاء في الأعراف والشعراء سيدنا موسى يعني الإمام كرماني هل أظنه تكرار للسياق أنا شخصيا الموضوع ده حيرني وأنا أبحث في وقت ما كنت بكتب رسالة من سيف الأزهر لأن كان موضوع هذا الموضوع حوار القرآن لأصحاب الحضارات إيه الحوارات التي ذكرها القرآن بين الرسل وبين أقوامهم اكتشفت والله يا أخواني أنا أبحث إن الحوارات اللي بين سيدنا موسى وفرعون مش حوار تسع حوارات تسع وبينها خلاف واضح جدا لما تجمع كل آيات مع بعضها ترص أمامك تجد تسع حوارات وكل حوار له الحاضرين فيه غير الآخر من أخطرها الحوار حضور السحرة الناس سامعين الحوار مرة واحدة والسحرة اللي آمنوا مرة واحدة لا السحرة اختلفوا أول حوار حصل في القصر وحضره سحرة الملأ فقط مش كل سحرة الحوار الثاني حصل في ميدان عام يوم الزينة وحضره السحرين أساتذة الجامعات في السحر الأصطاف المتخصصين الكلام ده ليس من عندي السياق يدل عليه في منتهى الوضوح في منتهى الوضوح في سورة الأعراف ذكر الحوار الأول اللي حضره الملأ فقط وسحرة الملأ ليه لأن الملك كان في هذا التوقيت تسليته بالسحر كان هم وسيلة الإعلام هم التوكسو وهم مباراة الكورة وهم المسرحية والأفلام هم اللي بيقوموا كل هذا الدور في السحر فالملك له سحرة بيعطيهم أعلى راتب السحرة المقربين ملك بيتقاضوا أعلى رواتب في البلد فأصبحوا هم مع علية القوم الوزراء والأمراء جاء المال كل واحد فيهم لقى الملك جاب سحرة هو التاني استأجر سحرة وعملهم موظفين عنده وقطع لهم رواتب كل ليلة سلوا ويبدعوا في السحر لكن طبعا لما واحد رجل أعمال عايز يجيب ساحر وهو حريص على المال هيجيب سحار أستاذ جامعة ولا يجيب خريج جامعة بس؟ فجابوا الخريجين مش الأساتذة المحترفين، فكانوا هم السحر الذين سلونه. هذا يقوم بالدور خلاص واخد راتب صغير مش كبير زي التاني، لكن حتى الصغير ده بالنسبة لغيره راتب عالي جدا. فهؤلاء سحرة الملأ. فرعون لما حصل الحوار الأول وراح سيدنا موسى أول مرة وألقى عصاه فإذا غضبان مبين ونزع يده فإذا غضبان مبين، رب العباد يقول قال الملأ من قوم فرعون. يبقى مين يتكلم؟ الملأ والفرعون. مين اللي هيدير الحوار؟ الملأ والفرعون. فرعون جالس حاضر لكن ما تكلم، اللي تكلم السحر. في الشعراء لما حصل الحوار الثاني في القصر قبل يوم الزينة، اللي كان بيدير الحوار من الألف لأ فرعون. لما جاء النبي الله موسى قال فرعون إن هذا لسحر عليك. يبقى اللي تولى الحوار كله فرعون شخصيا. في الأعراف اللي تولى الحوار الملأ قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليه. اللي ابتدع قصة إنه ساحر كان الملأ. فرعون في الموضع الثاني ردد كلامهم كما هو وليته أحسن. ده بيردده برضو تقع منه زلات كعادة المسؤولين. نسأل الله العافية العافية، ربنا يجعل كلام خفيف. هنا يقول قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم، لم يقولوا بسحر، فماذا تأمرون؟ في الشعراء قال فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره. طب في ساحر بطال الناس بيوتها؟ هم فاهمين لم يقولوا بسحره، لكن هو لوح قال بسحر وشتم باللي فاهم وباللي بيطنجر. ده الفارق بين ده وده. هم اللي بيدروا، هو دمية شكشيكة في إيديهم. ها؟ فماذا تأمرون؟ في المرة الأولى هم الذين طلبوا، قالوا فماذا تأمرون؟ في الثانية هو الذي طلب منهم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ طب مين اللي بيأمر؟ الفرعون ولا الملأ؟ في الأولى هم طلبوا منه، في الثانية هو طلب منهم. خلي بالكم في الحالتين من الذي أجاب؟ هم أجاب. حتى لما طلبوا قالوا فماذا تأمرون؟ قالوا أرجع. يبقى هو اللي قالوا لهم هم. ولذلك يا إخواننا نفهم من هذا أن أخطر ما في الحكم البطانة اللي حول الحاكم، مش الحاكم نفسه. الحاكم كشخص سهل جدا لوحده. ولذلك لما راح سيدنا موسى في الأول خالص لوحده في القصر ما كانش معاه الملأ، كان مؤدب جدا جدا مع سيدنا موسى. وهذا ما جاء في سورة طه، ها اذهب الى فرعون لوحده انه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر اخشى، قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او طغى، قال لا تخافا انني معكم اسمارا فاتيه فقول ان رسول ربك ها ان ارسل معنا من سائر تعذيب قد جئناك من اثم ربك والسلام على التوحيد. أجاب إيه؟ قال فمن ربكم يا موسى؟ يسأل سؤال مستفهم عايز يتعلم. الكلام ده بالنسبة له جديد وكان مؤدب جدا. لم يقل فما ربكم، قال فمن. من تقل العقل لما حضر مع الملأ ما قال فمن، قال وما رب العالمين؟ إيش رب العالم هذا؟ ده السياقه. فمن ربكما تساوي فما رب وما رب العالمين؟ أبدا يا إخوان. لما كان لوحده مؤدب جدا ويسأل سؤال مستفهم، فمن ربكما موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقا هو ثم هدى. قال فما بال قرون أولى؟ قال علم عند ربي في كتاب لا يضر الإنس. كان في منتهى الأدب لوحده، لكن مع الملأ يتمطع ويتمطع ويقل أدبه. وصلت؟ نفهم سياق القرآن يا إخوان دقيقة جدا وعجيبة جدا. فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه أخاه. في الأولى قالوا أرجه أخاه وأرسل في المدائن الحشرية. في المرة الثانية هو اللي يقول لهم قال فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرج من أرضك بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث. طب ايه الفرق بين ارسل وابعث؟ ولا كل واحد شتانا بينهم. ارسل الرجاله بتقعد هنجيبهم لك برساله واحد واحد سهلة الملأ. لكن ابعث ليه؟ مش رساله، لا ده لازم تستخدم انت كل قوتك وتغري وتخوف. البعث التأييد، هيئتهم خوفهم ورعبهم واغريهم. الكلام ده غير ورد في المرأة الأولى، دول موظفين بتوعنا رجالتنا. رسالة هيجيبوا الواحد، لكن أساتذة الجامعات اللي منتشرين في مصر كلها ليه؟ لأن السحر يا إخوانا كانت أرجى بضاعة في مصر، ومصر مش مصر حاليا. مصر في زمان فرعون كانت متسعة جدا. تبدأ من فين؟ من دجلة والفرات، الشام والعراق كان كله خاضع لمصر، وغربا ليبيا، وجنوبا خد عندك السودان وأثيوبيا وأوغندا لغاية منابع النيل كلها. فلما يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، يبقى مش نهر ده، أنهار. بل حتى نهر النيل نفسه ما كانش فرع واحد، الآن فرعين. نهر النيل في زمن فرعون كان سبع فروع، فروع داخلة لغاية فلسطين واخد سينا كلها، سينا كانت مزروعة، وغربا لغاية ليبيا مزروعة، المطرون ومطروح كل ده كان مزروع، سبع فروع لأن ما ذكروها. دي الرشيد ودمياط الموجودين الآن، أضف إليهم فرع طولون، الملك، تنيس، سبع فروع، سبع فروع. كان جبروت رهيب، وكان ثروة اقتصادية عالية جدا جدا. الاقتصاد عنده احنا بالنسبة له تعبان جدا، اقتصاديا كان صاحب ثروة عالية جدا. فرض على الناس كل مصر، ما فيش واحد ما عملوش تمثال، ويحطوا فين؟ في أوضح مكان خلف الباب. الجماعة اللي بينقبوا على أثار عارفين الكلام ده، لو وصل أي بيت من بيوت الفراعنة يفتح باب يدخل يلاقي على اليمين دولاب محفور داخل حائط فيه تمثال فرعون رمسيس الثاني، وذلك أكثر التماثيل رمسيس الثاني. فرض فرض الأغناء الآن يقول لك في المصالح الحكومية بس، حط صورة الرئيس، صورة حتة ورقة، لا لا، هو كان فرض تمثال الأغنياء، وبيعتبر قدره على قدر التمثال. واحد عملهم ذهب، الأغنياء عملهم ذهب، المتوسط الحال من فض، الفقراء من برونز، لكن لازم تمثال، ومش في المصالح الحكومية، في البيوت. يعني لو دخل عليك الأمن لم يجد التمثال ياخدك فورا، يمسحك فرعون. وضحت إلى هذا الحد وصل من الغنى، من الغنى والجبروت. هنا ندرك، فهذا الأمر جعل الكل يتبارى. إذا كان السحر بيتقاضى على رواتب نعلم أولادنا السحر، بقى السحر بضاعة رائجة في كل هذه المساحة. ملايين السحر، مش آلاف، ملايين، ملايين السحر. فأصبح عندهم السحر كل مراحل التعليم، في ابتدائي وإعدادي وثانوي، وفيه ليسانس، وفيه ماجستير، وفيه دكتوراه، وفيه خريج جامعات، وفيه أساتذة محترفين، فيه ساحر، وفيه سحار. السحار أستاذ محترف مصطاف. ولذلك في سورة الأعراف قال يأتوك، أرسل في مدائن حشرين يأتوك بكل ساحر. في الشعراء، وده اللي أغرى فرعون أن يقبل يدخل منظمة مرة ثانية رغم إيمان الأوائل، قبل يدخل مرة ثانية لأن أغروه قال لا أهل مش نبك السحرة بتوعنا، هنجيب لك بقى السحار المحترفين. لذا قالوا وابعث في المدائن حشرين يأتوك بكل سحار عليم، مش ساحر، سحار، أستاذ جامعة، سحار صغير مبالغ. فالحوار الأول حضره ملأة السحر وكان في القصر، الحوار الثاني حضره أساتذة الجامعات وكان يوم الزينة في استاد عام وكان عام، وحضره الناس أجمعين وقال الناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين ولا إذا كانوا. ما الذي قال هذا؟ فرعون. لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين ده يثبت لك ان فرعون ده مؤسس الديمقراطية في التاريخ، اول ديمقراطي عرف الديمقراطية كان فرعون. الديمقراطية يا اخوانا حكم الشعب ولا حاجة ثانية؟ مش كده ليه؟ طيب هو طلب سنوسة قال له اجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا انت. قال موعدكم المسيح. ليه؟ قال له خلاص الناس يحكموا بين بيتك. وقيل الناس هل انتم مسلمون؟ تعالوا جمعوا واحكم مين فينا على الحق ومن على الباطل. فان شهد الناس لك احنا معك، مع الديمقراطيه ومع الاغلبيه. اول من دعا لهذا فرعون وطلب حكم الشعب واجتمع الشعب وجاء بهذا السياق العجيب لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين ولا إذا كانوا، إن شرطية وإذا شرطية. لماذا لم يقل إذا؟ لو قال إذا ما يبقاش ديمقراطي. لما قال إن يبقى قمة الديمقراطية. ليه؟ إن تفيد الندرة إخوان وإذا تفيد الكسرة وتحقق الجواب. فهو عايز يقول لهم يعني إيه، إحنا نستمع وإحنا متجردين جدا ونشوف الحوار بين موسى والسحر. لو ندر، لو ندر، وده ما فات إن السحر فازوا دلت على أنه على يوهمهم أنه على قناعة أن موسى هيفوز. ولو ندر والضعفاء التعبانين دول هم اللي فازوا فإحنا مع اللي يفوز، مع المنتصر ومع رأي الشعب. لذا قال إن، لم يقل إذا. لو قال إذا يبقى هو بيرجح فوز السحر، لما قال إن بيرجح فوز موسى خصمه والسحر رجلته. فبيقول لو ندر وإن السحر التعبانين دول فازوا على موسى إحنا نتبع الفأس. ولما فاد إن ولم يقل إذا حتى نفهم السحر. قال يخلنا لعلنا نتبع السحر إن كانوا لو ندر وفازوا. ها؟ في ديمقراطية احنا كده؟ كل سنة طيبين. هي دي الديمقراطية، وقت الاحتياج اليها نعملها، ما احتجناش اليها يبقى الديمقراطية بتاعتنا لها انياب هتعض وتنهش وتقتل. ها؟ الله يعافينا وعافيكم. كل دي يا اخوانا الحق في الوحي، ولن يستقيم حال الخلق بغيره. اعلم هذه الحقيقة. حدث هذا، تسمع السير، أرسل يأتوك بكل ساحر عليم. هنا قال وابعث يأتوك بكل ساحر عليم. في الحتين قال ولما جاء السحر، لما جاء السحر إيه اللي حصل؟ سحرت الملأ المكان مكانهم والقصر بتاعهم، ده الملك بتاعهم هم رجالته. لذا قلت على ولما جاء السحر قالوا لفرعون إن لنا أجر، هتزود لنا المكافأة شوي، ما احنا موظفين بناخد رواتب، هتزود المكافاه شويه. ان للتقرير مش الاستفاء، والاستعطاف مش الاشتراط. السحارين غير موظفين عنده. لذا قال عنه تعالى ولما جاء السحره قالوا أئن لنا لاجر، مش ان بنقرر وبناخد قرار، لكن أئن بنستفهم، يعني لو فزنا في حسن ما فيش. في الأولى قالوا إن لا أجر إن كنا الغالبين، قال نعم فيه مكافأة وإنكم لمن المقربين. أنتوا الرجال بتوعنا المقربين بفعل. في الموضع الثاني استفهموا أئن لنا أجر إن كنا الغالبين، قال نعم وإنكم إذن، ساعة الفوز بس، وإنكم إذن لمن المقربين. دول أقرهم بالفعل مقربين، والآخرين وعدهم بالتقريب. يبقى دول هم دول. والسياق ده تكرار، تكرار ايه يا اخوان؟ انا بحكي لكم الفاظ دقيقه جدا. ائن لنا اجر، ان لنا اجر، حتى في السياق. ها في الموضع الاول ان لنا اجر ان كنا نحن مقربين، قال نعم وانكم مقربين. قالوا يا موسى، من تكلم؟ السحر. ليه؟ لانهم اصحاب مكان، فهم اللي طلبوا موسى، مش سيدنا موسى طلب منهم. قال يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن نلقي. السحرين جاي من بره يعتبروا سيدنا موسى ابن القاسم وهم الأغراب. ما قالوا هذا العبارة، ها يأتوك بقول إن أنا أجل كنا في المقربين، قال نعم وإنكم في المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم تلقون. ليه؟ هو ابن القاسم شن في الموضع الأول هم اللي طالبوا تلقي ولا نلقي، في الموضع الثاني جاهز عارف القصة وجربها قبل كده، ها ألقوا ما أنتم تلقون خلاص خلصونا. هل هذا هو هذا يا إخواني؟ يستحيل يكون هذا الحوار هو نفس الحوار، يستحيل، لا أفراده ولا أشخاصه ولا عباراته. زي ما قلت تكرار، كيف نقول هذا تكرار والنوعية مختلفة والموظف اللي بياخد راتب حتى ردة فعله تختلف عن واحد محترف أستاذ جامعة وجاي يتقرب للملك؟ ها؟ ففي الأولى قال يا موسى إما أن تلقي إما أن نكون نلقي، قال بل ألقوا. فلما ألقوا سحروا أحلى الناس من الناس اللي حاضرين الملأ والرجال بتوعه، سحروا أحلى الناس واسترهبوهم ومتعودين على هذا، وجاءوا بسحر عظيم. عندها جاء الأمر من الله لسيدنا موسى فأوحينا إلى موسى، ده كان أول حوار يحضر في السحر أن ألقى عصاك. المرة الثانية ما انتظرش الواحد ده جاهز. أول ما السحرة قالوا قال لهم فرعون وإنكم للمقربين، قال لهم سألكم ألقوا، ما انتظر الأمر والواحد جاهز ألقوا من. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون، ها يتوددوا يتوسلوا يتقربوا عزيز الشيء المكافأة بعزة فرعون إنا لنحن غالبون، إنا لنحن غالبون. أي فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف، خلي بالكم قال فإذا هي ولا إذا هو، هي لا اللي تلقف مش العصر اللي تلقف الحي، فإذا هي تلقف يبقى ما لقفت حال كونها عصر لكن حين تحولت لحي. خلي بالنا هنلاحظ في القرآن لما راح لفرعون لوحده والملأ معاه قال فألقى عصاه فإذا هي ثعبان، ما قالش حي، لم يقل حي. أول مرة لما كان راجع من عند مدين وفي جبل الطور أن ألقى عصاك فإذا هي حية تسحب، فمرة قال حية ومرة قال ثعبان، متى كانت حية ومتى كانت ثعبان؟ لو مش محتاجين تلقف يبقى ثعبان، الثعبان ملوش رحم ولا بطن كبيرة زي الأنثى اللي بتحمل وتلد. عندنا مثل في الصعيد يقول لك الحية تخلف حوية وانخسعت تجيب تعبان، الثعبان بطنه أضعف من بطن الحية، الحية عشان تحمل وتلد فبطنها ضخم جدا. الموضع اللي هتلقف فيه يأتي بسورة التأنيس، الموضع المحتاجين بس فيه التعبان حية يأتي ثعبان. تتبع هذا القرآن كله ستجد. وصلت؟ لذا قال هنا فإذا هي من شو إذا هو تلقف ما يأفكون يبقى كانت حية في هذا التوقيت، ما كانش ثعبان. سياقات يا إخواني دقة القرآن عجيبة، تتدبر في أي حرف ستجد معاني، هو ده التدبر، هو ده التدبر. ها طيب فألقى عصاه فإذا ثعبان ده في البداية، لكن عندما ألقوا قال فإذا هي تلقف، فإذا هي تلقف ما يفكون. في الحالتين ألقي السحر السبدي، قال أمنا برب العالمين رب موسى. ها طب بعدين في السورة الأولى في الأعراف قال فرعون، في السورة الثانية ما ذكر اسم فرعون، قال ليه في السورة الأولى للآن اللي متولي الحوار من الملأ، يبقى ده أول كلمة قالها فرعون، فسكت دهرا ونطق كفرا. أول ما تكلم طبش ها ولخبط. في السياق الثاني هو اللي متولي الحوار من أول لآخره، لذا ما جاءت لفظ فرعون باللفظ إلا في الأعراف، في غير الأعراف قال ولم يذكر اسمه. قال فرعون إن هذا لمكر، قال آمنتم به، قال آمنتم إيه به في الأعراف لما علموه وودكوه قال آمنتم له. طب إيه الفرق بين به وله؟ ولا كل واحد، خلي بالك المعاني دي هتثبت الحفظ في الصدر، أي واحد حافظ يبقى فاهم إن به دي ما جاءت إلا في الأعراف، كل المواضع الأخرى له. إيه الفرق بين به وله؟ لما يقول آمنتم به كان لسه مش فاهم. طيب أنت تمنعنا عن قناعاتنا للصدور إن احنا نؤمن برب العالمين؟ هتجعل أنت نفسك بديل لرب العالمين؟ في الموضع الثاني في الطموح رب العالمين أنت مش قده، لن تستطيع أن تواجهه، وإزاي تبقى أنت بديل رب العالمين؟ خليك بديل لموسى، قال آمنتم له، أنا اللي بأكلكم وشربكم وأدفع الرواتب، موسى مش هديكم حاجة. فالعبارة اختلفت، آمنتم به برب العالمين، آمنتم له لموسى. وضحت؟ مع موسى تمشي الحوار، الحدوتة أنت الملك وأنت اللي مربيه، لكن مع رب العالمين أنت فين؟ وضحت؟ قال آمنتم به؟ ها؟ آمنتم له؟ الأولى قال إن هذا إلا مكر مكرتموه. طب ده احنا الرجالة بتوعك والسحرة بتوعك وأنت اللي جايبنا، تقول مؤامرة وبيتوها بالليل؟ عشان بقول لك هو سكت دهرا ونطق كفرا، قال به وقال إن هذا لا مكر مكرتموه. لما فطنوه ما قال هذه عبارة مرة أخرى، قال آمنتم له قبل أن أذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، ده الأستاذ علمكم السحر، تمشي. لكن مكر مكرتموه تمشي، وإحنا رجالتك ولا نعرف موسى ونعرفك أنت لوحدك؟ وضح السياق. إذن يا أخوة ندرك من يقول إن هذا تكرار، أنا بس ضربت أمثلة. حتى ردة الفعل الساحر أو الساحرين بتوع الملأ لما ردة فعلهم إيه؟ لما هدد حقتل وهدبح وهامل كان ردهم إيه؟ رد الخائف يقطع مرتبه ومعاشه. رد قالوا إيه؟ ها؟ ما تصحصح معي علمته؟ لا لا لا. طب إن هذا المكر مكرتموه في المدينة تدرون أهل فلسفة عنه، لو قطعنا أيديكم ورجلكم خلف سم الوصال المسمعين، قالوا إنا إلى ربنا مقلبون، إن رب المكرون تساوي إنا لله وإنا إليه راجعون. استرجع. طب أروح فيه؟ ها؟ إنا إلى رب المكرون وما تنكم منا إلا أن آمنا برب العالمين. إحنا عملنا إيه؟ الجريمة اللي تعاقبنا عليها إن قطعنا وتفعل فينا هذه الأفعال، يعتذر له. ها؟ إنا إلى رب المكرون إنا لله نرجع. ها؟ وما تنكم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. طب أروح فين؟ يا رب ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. دي ردة فعل الموظفين الغلابة اللي خايفين قطع راتبهم، هيروحوا فين؟ الآخرين لا السحرين. ها؟ ردة فهم إيه؟ قالوا فقد ما أنت قاد، اضرب دماغك في الحيط. قالوا لضيق، لا ضيق، اقطع، امنع المكافأة، طز فيه كل خلفوك، لا ضيق، إنا إلى رب المقلبون، إنا آمنا بربنا لا يغفر لنا خطانا وما أكرهتنا عن السحر. أنت مجرم بابن 60 في 70. ردة فعل السحرين إذا ردة فعل السحرين، الموظف اللي بيستعطف عشان يستمر راتب زي اللي جاي ياخد مكافأة ومستغن عنها. ده يوضح لك الفرق الكبير جدا بين العالم اللي متحرر من الخضوع للحكام براتبه والعالم اللي ايه اللي معاشه منهم. الله يرحم الشيخ كشك، يا الله الله يرحمه ويرحمه. كانت نصيحة لي غالية. يوم أخذت الثانوية العامة والتنسيق وداني كلية التجارة، فرحت شقيق كلمه قال له نشأت مش عايز أدخل كلية التجارة، عايز أصول دي. بعت لي قال لي يا ابن اسمع، قلت له قال لي ما أذل أعناق الرجال إلا المال، أدخل تجارة وخذ بكالوريوس تجارة ولو كنت في غنى عنها اديها لي أنا أشتغل بيها بلفظ كده. بص يا ابني قلت له قال لي خذ بكالوريوس تجارة واشتغل بيه وادخل أصول دين وخذ ليسانس وماجستير ودكتوراه واللي أنت عايزه، ولا تجعل قوتك على دعوتك فتضل أو تزل. لما قرأت الآيات قلت بس هو ده الفارق بين ساحر وسحار، وفارق بين الموظف وبين اللي بيطلب مكافأة. وضحت؟ لا ضير، فقد ما أنت قاط، اضرب دماغك في الحائط. ردة الفعل هذه تساوي هذه يا إخوان ندرك، فكيف نقول إن هذا تكرار؟ وده الإعجاز الرهيب، إزاي قصة تذكر تتلى تلاوة ولا تكرار فيها؟ تلاوة إعجاز، إعجاز رهيب جدا. ناهيك عن السياق التي تأتي خلف منها، دعاء سيدنا إبراهيم مثلا رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من أمر، رب نجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد أصنام. هل الدعاء ده هو نفسه؟ مرتين هم نفس الدعاء تكرار؟ أبدا يا إخوان، أبدا أبدا، لا تكرار. قال تحفظها لا تكرار. الدارس لهذه العلوم يعلم أن رب العباد لا يحتاج للتكرار ولا يحتاج للزيادة، ولذا أجمع علماء القرآن كلهم على أنه لا حرف في القرآن زائد. العرب عندنا حروف زائدة نستخدمها كثيرا، حروف بس نحن حروف زائدة وكلمات زائدة وتكرار مرادفات، ونقعد نرص في الكلام، وخاصة الجماعة الكلمانجية خذ منهم كلام للصبح تبقى المعنى قد كده ويرسلك في ربع ساعة. الكلام ده لعجزنا أو لتفننا حتى ندعي الإبهار والبراعة. أبدا القرآن أبدا يخلنا كل كلمة في موضعها بميزان، لذا أجمع العلماء قالوا لا حرف زائد في القرآن، وإن كان ظاهره عند العرب زائد لكن في القرآن يستحيل يكون زائد، يقال عنه مزيد، زيد لمزيد معنى، أضف معاني جديدة لا تستقيم بغيره أبدا أبدا. لفظ لفظ، حرف حرف، من أول آل آخر آخر، بهذا الإعجاز الرهيب جدا جدا. لا يقرأ حساب أبدا أبدا. هنا ربنا رب اجعل هذا بلدا، أيوه دعا به حين وضع زوجته هاجر وابن إسماعيل في مكة، كان فيه بلد ولا كان وادي بين أربع جبال؟ ما فيهوش ولا بيت ولا بيت ولا شجرة ولا بشر غير السيد هاجر وإسماعيل ولده. فدعا لهذا الفراغ، رب اجعل هذا الفراغ بلدا، فجاءت منكرة اجعل من لا بلد بلد وارزق أهله من الثمرات، ابعت لهم رزق بقى، ما في رزق موجود وارزق. وأمر عجيب سيدنا إبراهيم، شوف الحنيفية السبحة كلها فيه، وارزق أهله من أهله، ده ابنه ومراته ما في حد تاني، حتى لو تزوج وبقى أولاده بأحفاده، ومع ذلك قال وارزق أهله من ثمرات كلهم من آمنهم باليوم الآخر. اللي انت تحبه أنا أحبه، واللي تحبه له إنه صار رزق ده اللي يستاهل الرزق، حتى لو كان حفيدي وابني. ها فأجابها رب العباد قال من كفر أولادك حفظك العشرين في المكان ده حتى الكافر منها رزقه. قال من كفر، طلب الرزق للمؤمن بس، رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم باليوم الآخر، ده كلام سيدنا إبراهيم. فأجابه ربه قال من كفر، حتى الكافر هرزقه في مكة، حتى الكافر هرزقه في مكة. وذكر بعد خاطب بعد هذا الكفار قال أولم نمكن لهم، الكفار دول اللي بيحاربوا رسول الله وأصحابه، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. فوعد أن يرزق حتى الكافر، ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره العذاب النار بئس المصير. الموضع الثاني لما راح لقى سيدنا إسماعيل يعني كبر وناسب الجراهمة، والجراهمة جاءوا إلى مكة، والسيدة هاجر أذنت لهم أنهم يبنوا بيوت، وتحولت مكة لبلد، فقال رب اجعل هذا البلد آمنا، سماه البلد يبقى صار بلد، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ما تجعلهمش يرجعوا كفار بعد ما آمن. يبقى الدعاء تكرر ولا اختلف؟ ها؟ وعلى على هذا القس، وإذا استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أنف مشربه، وأوحينا إلى موسى إذا استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أنس مشربه. هل الآية تكررت؟ موضعينهم آية البقرة وآية العراف، هل هذا تكرار؟ أبد أبدا يا إخوان. انفجر غير انبجست، انفجرت خرجت من عين واسعة بكميات دافقة كبيرة جدا، طب انبجست من عين ضيق بزبوش صغير، تستوى انبجست بانفجرت؟ إزاي نقول لا تكرار؟ لا تكرار. تقرأ السياق، الأول سيدنا موسى هو الذي استسقى بعدما آمنوا وصدقوا في البداية قبل أن يرتدوا وأحس بالظمأ أصابهم، هو الذي دعا، لذا قال وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت. يبقى ناسب الدعاء سيدنا موسى، انفجرت خرجت المياه بكميات ضخمة جدا وكثيرة جدا من عين واسعة مع نفس الحجر مش حجر ثاني. في المرة الثانية بعد ما روغوا وانقلبوا وبدأ يطلبوا آلهة بعد ما آمنوا اجعل لنا إلها كما هم آلهة، فاشتد بهم الضبأ فطلبهم السقيا، ودي الجاد في العرف، وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه فقل نضرب بعصاك الحجر نفس الحجر، قال فانبجست ما استهلوش إلى البذور الصغير على قده ندرك. فكيف نقول هذا تكرار؟ لا تكرار، لا تكرار. فيه كتاب كتب في وجه على وجه الأرض خلى من التكرار، كتاب رب العالمين، وده من إعجاز. إحنا أمام وحي يا إخواني، اللي علم البشرية اللغات رب العباد، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، اختلاف الألسنة عده الله آية من آياته، إزاي خلى البشر كلهم من آدم وكل واحد بقى اللغة. من علم البشرية هذه اللغات؟ يعيه لغة؟ يعجز الحديث بلغة؟ لذا جاء القرآن باللغة العربية إعجاز، بل نقل لنا أعظم الترجمات في التاريخ، في ترجمات في القرآن أي في ترجمات. ها؟ لما أذكر كلام سيدنا موسى باللغة العربية، سيدنا موسى كان قاله بالعربية ولا بالمصرية القديمة؟ بالمصرية القديمة. أعظم ترجمة ترجمة القرآن لكلام. احنا في التوهان، لو هنبحث هنزل هنزل، ده كلام رب العباد يا اخواني مش كلامنا. كيف لا يكون غاية الاتقان؟ وقس على هذا، ما علم البشرية بعلوم النظم وتشابه النظم قبل نزول القرآن؟ احنا في البساطة في الضياع. المتدبر في القرآن يا اخواني والباحث في علومه سيذهل عقله، وانا ضربت امثله فقط بالامس في علم الانسان واليوم في علم النظم مرينا عليك يا مولانا الكرام، وعلم التشابه النظم ضربنا كمثال كمثال، لكن ده في القران كله ما في ايتين تشابهتا الا وبينهما خلاف كبير جدا، بينهم خلاف، ودي تضيف معنى والاخرى تضيف معنى اخر، سياقات عجيبه جدا. بل أنا مش عايز أتكلم في علم القراءات، وإلا ده أيضا من علوم الإضافة القرآن، البشرية لا تعرف علم القراءات، أضافها الوحي. علم النغم احنا بنسميه التجويد، ها أهل الدنيا يسموه إيه؟ ما اسموش تجويد. تجويد الحروف إزاي أضبط حركة الحرف يطلع بميزان لا يزيد ولا يقل، كما قال علي بن طالب تجويد القرآن إعطاء كل حرف حقه ومستحقه من المخارج والصفات. إزاي أضبط الحرف ضبطه ما تخرش المية. الحروف الحروف في العصر الحديث أخذوا منه علم تاني سموه علم الأصوات اللغوية. علم إيه؟ لأن بعض الطلبة يدرس في الجامعات يقول لك أنا عندي كتاب الأصوات اللغوية ومش فاهم الأصوات اللغوية دي كلها. علم التجويد عندنا الأصوات اللغوية ومادة علم. وتقرأ كتبهم، يعني أنا سمحولي كان لي قصة طريفة. زوجتي أم الأولاد كانت طالب في كلية آداب لغة عربية بنات عين شمس، تزوجتها طالبة جاتني ليلة الامتحان بتقول لي يا عم الشيخ الكتاب ضايع مش لاقياه وعندي امتحان بكرة. قلت لها مادة إيه؟ قلت لها اسمها الأصوات اللغوية. طيب يا بنت الكتاب فين؟ قلت له مش فاكرة، انشغلت بعد الزواج ومش لاقيها. مدور لقيناها عند أمها، جبت الكتاب قالت لي اشرحهولي، مش باقي اللي على الامتحان يوم أو مين. قلت أقرأ الكتاب وجدته يتوه بلد، الهمس حرف كذا وده يأخذ من كلمة كذا وحرف كذا يأخذ. سمعت لها قلت لها هلخص لك الكتاب، عملت لها ثلاث ورقات ست صفحات لخصت فيها الكتاب كله بتلخيصنا في علم التجويد، فهمسه كذا، مهموسه كذا، الحروف المطبقة كذا. قلت لها احفظ ست صفحات دول، حفظتهم، دخلت الامتحان جبت امتياز والكتاب توه الطلبة كله الأصوات اللغوية. علم عندنا بسيط جدا، والعلماء بذلوا فيه جهد رهيب حتى لخصوه لنا في أبيات محدودة. أبيات المخارج الحروف تسمعهم أبيات، حفظتهم خلاص خلص، جمعت كل ما تعلق بالحروف. الله يرحم الشيخ الحصري في شبابه في السبعينات، هو اللي حكى رحلة، سافر رحلة ألمانيا عشان يقرأ القرآن عندهم في رمضان، فبيقرأ في حفلة كبيرة حاضر أكبر موسيقار ألماني. لما سمع الشيخ الحصري بيقرأ خلص القراءة راح عليه قال له أين تعلمت النص؟ تعلمت الموسيقى فين؟ علم الموسيقى وإزاي تطلع الحروف وتضبطها تعلمتها فين؟ قال له موسيقى إيه؟ ده القرآن منزل عند الله نزل بالطريقة دي. قال له إيه؟ قال له القرآن كله نزل. قال له آه. قال له طب عندك مقطعات موسيقية أخرى؟ قال له هسمعك اقعد. قرأ له نفس الآيات بالقراءات العشرة، كل ما المقطع لا ده أنا أكبر موسيقار، أمنية حياتي أمنية حياتي أن أعمل قطعة موسيقية بهذا الإتقان. فسمع مقطوعة الله إتقان، اللي بعديه إتقان، قال له اسمع الله، قال له هجيب لك مقاطع تانية، جاب له صور أخرى النغم فيها بيختلف، المكي غير المدني، كل ما اسمع النظر شد راسه. فقال له كل الكلام ده من زمن الله، قال له القرآن كله على هذا النغم وكل سورة بنغمها. أول ما سمع الآيات أسلم، قال الإبداع ده استحيل عن بشر. كم واحد في يفكر في إبداع النغم؟ يفكر في المتخصص. ندرك هذه المعاني إخواني، أنت أمام وحي، أمام وحي أثره في القلوب عجيب عجيب، وقد تأتي آثاره من حيث لا يحتسب الإنسان. الله يرحم الشيخ سيد خود بيحكي قصة في كتاب الظلال، يقول كنا في رحلة أدبية إلى أمريكا وأخذنا مركب، فحان وقت الجمعة علينا في الطريق، صعدنا ظهر المركب وعدد المسلمين موجود، صلينا الجمعة وخطبت أنا فيهم الجمعة. قال وأمامي امرأة جنسية لا تعرف العربي وطيلة الخطبة تبكي، فلما فرغت أقبلت علي تحدث بالإنجليزية، قالت يا شيخ في ثنايا كلماتك التي تحدث بها كلمات أجد أمامها قلبي يرتعد وبدن يقشعر ودمع يسيل، الشيخ قال فطنت، قلت هذا الذي سمعتيه ليس كلامي لكنه كلام الله الذي استدللت به في كلامي. القرآن أثر هذا التأثير، لكن كلام نحن البشر أثر ندرك يؤثر في الناس ما حسوا يحتسبوا. أخذت فعلت مطرفة لما كنا في كأس العالم، في ناس أسلمت على وسط الأذان، ناس أسلمت لسماع التلاوة عن نغم ولا تعرف عربي ولا تعرف عربي. الله يرحمه الشيخ محمد عبد يحكي قصة طريفة، كان معه خواجة في مصر راح يزور، قال فخدته ماشيين سمع صوت الأذان من الشيخ محمد رفعت، صوت جميل جدا في الأذان، فقول لي ما هذا؟ قلت له صوت النداء اللي بنادي المصلى على الصلاة. قال إن كان النداء بهذا الجمال فكيف بالصلاة؟ فأسلم على جمال صوت الأذان. قال قدر الله بعدها خدت رحلة في الريف فمشيت بركب الحمارة في وسط المزارع، وعلى شط ترعة مؤذن بأذن وصوت أجش، خفت راجل يرجع كلامه راح ضرب الحمار، قلت له حلا يكفر حلا يكفر. ندرك هذا يا إخواني، القرآن له مؤثرات عجيبة قد نرى بعضها أو نطلع على بعضها، لكن كثير منها لا نعرفه، وكثير منها وجد طريقه لقلوب مئات العباد من حيث لا يحتسب، وكل هذه من صور الأجاز في القرآن الرهيبة، علوم مش علم، علوم. أين كلامنا العربي في نطقه من تلاوة القرآن؟ فين هو؟ ما هي نفس الحروف العربية ولا غيرها؟ لكن لما تنطق بالقرآن بضبطها تستوي مع نطقنا لها في اللغة العامية أو في حواراتنا؟ أبدا يا إخواننا، أبدا. هو ده الإبداع. احنا جبنا سيرة الموسيقى طلعت علينا الله مستعان. فكرتني بأخي لنا كان حاطط النغمة لمراته بلوس النجدة، أول ما ترد بلوس النجدة عرف إن ده إصدار جيد. ندرك هذه المعاني يا إخواني، نحن أمام إعجاز. ده جزء بسيط جدا، سامحوني الوقت ضيق جدا، وإلا لأفردنا لهذه العلوم، كل علم يحتاج لمحاضرة بل لمحاضرات. أكثر من 104 علم جماعة السوت لوحده، الزركشي 56 علم. هذه المعاني يا إخواني، كل دي إضافات، كل هذه إضافات أضافها رب العالمين الوحي للبشرية. كيف نجهلها؟ كيف يبلغنا أن الله أنزل هذه العلوم ونعيش بغيرها وكلها من علوم، وخصنا الله بها بين البشر حتى نسمو من خلالها، نسمو ونرتقي؟ لا إله إلا الله. سامحوني لأن الوقت ضاق، بقى نصف ساعة، وأنا عايز أتحدث فيما هو أخطر من علوم القرآن، أو من أخطر علوم القرآن، علم الغيب. ولما قال اقرأ ربك الأكرم الذي علم القلم، العلماء قال علم القلم حصلت في المجموعتين ذكرناها، علوم الكون وعلوم القرآن. ثم خص هذه المجموعة الثالثة بلفظ لوحدها، قال علم الإنسان إيه؟ ما لم يعلم ولا ما قد علم. يعلم فعل مضارع يفيد نقل الزمان من الحال للاستقبال، يعني ما لم يعلم إلى الآن، وما لم يعلم الآن، وما لم يعلم إلى الأبد. إذن هذا يخص مجموعة تتعلق بعلوم الغيب التي ما علمها أحد، وللآن لم يعلمها أحد، وإلى الأبد لن يعلمها أحد إلا من أخذ كلام الواحد الأحد. يبقى ليس له مصدر إلا الله. علوم الغيب، علوم الغيب، وعدها تعالى من أعظم ما علمنا به. قال وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قال أهل اللغة وعظيم تختلف باختلاف قائلها. الفقير القرية يقول العمدة عندنا عظيم، يملك خمس أفدنة سموه فدان عندكم هنا في بريطانيا؟ ها؟ ولا سموه إيه؟ متر مربع بس ولا قدم؟ هنقول فدان، فدان 4000 متر، 4200 متر. العمدة عظيم عنده خمسة أفدنة. طب لو رئيس مدينة يقول لك رئيس المدينة عندنا عظيم، يملك خمسة ولا 500؟ طيب الملك عظيم يملك كام؟ خلصت. قال العظمة تختلف اختلاف قائلها، فكيف لو كان الواصف لها بالعظمة هو العظيم؟ يبقى كل تخيلاتنا على العظمة دونها بمراحل. فلما يقول وكان فضل الله عليك عظيما، في عظمته لا حدود له ولا نهاية. واضح المعنى بدخله؟ أخطر علم علم الغيب. علوم الغيب يا إخواني خاصة بالله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، بل ادارك علمهم في الآخرة. يعني ادارك، ها؟ ما معنى ادارك؟ انحط جد. الصعود يسمى درجات والنزول يسمى دركات. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وضحت؟ فلما يقول الدرك علمهم يعني انسفل، ما وصلش الزيرو، لا ده بالسالب وآخر السالب تحت. علوم البشرية في الآخرة تحت الصفر المراحل، بل الدرك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون لا يرونها أصلا، لا يرونها أصلا ولا يفكر فيها أساسا. وكل ما فيها غيب، وخص من بين علم الغيب علم الآخرة، بل ادارك علمهم في الآخرة. ليوجهنا أن القرآن حكى لنا أخطر عن الغيب، مع أنه لم يفصح عن الغيب لرسله إلا بقدر محدود. فقال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه من خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالة ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. إذا ما أذن الله تعليمهم للرسل من علم الغيب قليل، وهذه الأمة خصت بكم كبير من علوم الغيب. أي فضل أعظم هذا الفضل؟ لذا قال وكان فضل عليك عظيما، عظيم من علوم الغيب. من لما أقول من يبقى ده جزء منها. علم الأزل وعلم الأبد، ماذا كان في الأزل؟ التاريخ القديم، ها؟ التاريخ عندنا من أين يبدأ؟ ها؟ نعرف من أين التاريخ المكتوب عند البشر؟ لا نعرف إيه عن آدم وأولاد آدم. التاريخ عندنا نبدأ من عصر الكتابة مولانا، والكتابة متأخرة في البشر. ما قبل عصر الكتابة عندنا فيه أي معلومة؟ ولا معلومة. المغالطة التاريخية اللي درست لنا في المدارس لما يأتوا عند هذا العصر يقول لك عصر ما قبل التاريخ، مش ما قبل عصر الكتابة، وكأن التاريخ ما بدأ إلا مع الكتابة. هذا إجرام، هذا إجرام. يدرس الطلاب عصر ما قبل التاريخ، هل معنى أننا لا نعرفه يبقى ليس بتاريخ؟ تاريخ بداية التاريخ بدء الخلق، بدء الخلق، وده جزء كبير جدا وعظيم جدا من التاريخ. كيف بدأ الله الخلق؟ رب العباد يوجهنا إليه ليعلمنا أن هذا من علوم الله الغيبية التي لا سبيل لأحد من البشرية إليه، لا قاصي ولا داني. فيقول أولم يرى كيف يبدو الله الخلق؟ بيوجهنا إليه نبحث، عندنا معلومة بإمكانياتنا العلمية الحديثة نقدر نوصل على الوهم اللي عايشين دلوقتي في الذكاء الاصطناعي وغيره، ولك ده احنا ممكن نركب سفينة مش عارف ايه ونرجع بالتاريخ لملايين السنين. انت هتسأل بالتاريخ لملايين السنين؟ ويصور لك فيلم واحد مش عارف طلع من فين ودخل من فين ورجع للتاريخ القديم وجاب عصر ديناصورات سلامات. احنا عايشين في وهم كبير. هذه حقائق تاريخية ولا أوهام بشرية؟ احنا بنحلم. رب العباد يوجه: أولم يروا كيف يبدو الله الخلق، ثم يدعونا للبحث لنعرف قدرنا وقدر الله أمامنا، فيقول: قل سيروا في الأرض فانظر، ابحثوا زي ما انت عايزين، كيف بدأ الخلق؟ كيف بدأ الخلق؟ أليس هذا أمر من الله البشرية؟ قل سيروا فانظروا، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. وفي أخرى تحد فيقول: أمن يبدأ الخلق ثم يعيده، ومن يرزقكم السماء والأرض، أإله مع الله؟ في حد غيره بدأ الخلق يمكن نصف لكم البداية؟ قل هاتوا برهانكم وانتم صادقين. يتحد: أرونا أي برهان عن أي معلومة صحيحة عن بدء الخلق. قل هاتوا برهانكم. الكلام ده كلام ولا كلام الله سبحانه؟ الكلام ده مش كيسي، ده اللي بيوجه لهذا رب العباد ليعلمنا أن أمام علوم من أعظم العلوم، علوم غيب. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ثم يقول في أخرى التحدي، تحدي كل البشرية بل الإنس والجن جميعا، فيقول: أم قل هل من شركائكم، كل قوى الأرض من ساسة وسادة ومفكرين من الإنس ومن الجن، قل هل من شركائكم كل قوى الأرض من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ لما خرست ألسن الجميع وأغنى لسان عجزهم عن لسان مقالهم، تكفى الله برد عن ذاته، قال: قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. أنى أداة استفهام تعني ثلاث استفهامات: أين ومن أين وكيف يأتي الإفك، هتجيبهم فين؟ تؤفكون الإفك الكذب والافتراء. وكأنه يقول: كل معلومة عندكم خاصة ببدء الخلق إكذوبة كبيرة لا تقوم على قدم، لا يعرف أين هي ولا من أين هي ولا كيف هي، لا يعرف لها مكان ولا زمان ولا كيفية. فأنى تؤفكون. فعد كل من يتحدث عن هذا العلم، علم بدء الخلق، بغير كلام الله، أفاك أثيم، أفاك كبير، وندعينا أنه عالم كبير، ولك يا سلام داروين، نصرية داروين كان في الموضوع ده، نصرية النشوء والارتقاء، إزاي بدأ الخلق؟ ولكن الإنسان ده كان أميبة بخلية واحدة، تطورت باب خليتين، باب خمسة، بقى حيوان مائي، سمكة يعني أصلك سمكة، وبعدين تحول لحيوان بر مائي، بقى ضفدعة، وبعدين بقى قرد، وبعدين تحول لإنسان. الكلام ده يا اخوانا يمشي على طفل وتقول نظريه النشوء والارتقاء والبقاء للاصلح وفل، ونظريات تدرس في كل جامعات العالم ومدارسها النظريه. الافك العظيم ده نجعله نظريه ندرسها؟ الله يرحم الشيخ عبد الله المنصوري، على فكره الشيخ عبد الله المنصوري ده شيخ وشيخ الشركشكي، الشيخ كشكي عبد الحميد كشكي الله يرحمه نفسه اللي قال لي نشأة يا ابني الشيخ عبد اللطيف المنصوري كان بيخطب في المساجد واحنا طلاب في ثانوي ونلهث وراءه من درس لدرس، بنسأله يا فلان ايه رأيك في نظرية داروين؟ قال لي يا ابني واحد بيقول انا قرد ابن قرد، يطلع قرد ابن قرد، كلب ابن كلب، هو حر. احنا كلنا لآدم، النبي يقول كلكم لآدم أدرى، احنا بشر انا بشر، لا يعلم في التاريخ ان قرد تحول لبشر. ازاي تدعي ان كل البشرية اصلها قرود؟ واحد طلع قرد ابن قرد، عايز يعملنا كلنا قرود واحنا نصفق له ونقول نظرية وندرسها لأولادنا؟ ها؟ طيب. لا، ما النوعية دي العكس اللي حصل، بشر تحول القرود حصل في التاريخ، لكن قرود تحولت البشر ما حصلش. رب العباد قل هل نبيكم بشر من ذلك ومثل من الله إلا ربنا جعل منهم خبرة الخنزير. قل أنبئكم شر من ذلك المسلم عند الله من لعنه الله غضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير. لكن القردة اللي تحول البشرية السبب التاريخي أنهم لم يلدوا ولم يتناسلوا تحول القردة فترة وهلكوا. ها يبقى القرود برضو مش أولاد البشر عشان ما نعكسش المحدود. ندرك هذه المعاني ندرك من يملك معلومة واحدة عن بدء التاريخ. لما يقرأ المسلم هذه النصوص جاءت في وصف رهيب للتاريخ رهيب تفصيل عجيب يعلم يقينا أن هذا الكلام يستحيل أن يأتي من عند الله. وده من أعظم المثبتات للإيمان في كل المسلمين. لذا ربنا يلخص القضية في آية واحدة قال ما أشهدتهم لا الإنس ولا الجن ولا الملائكة ولا أي مخلوق ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. سماهم إيه؟ لا مش ضلين سماهم مضلين. يبقى كل لينخع ويفتي ويدعي معلومة عن بدء الخلق ربنا مش سماه ضال سماه مضل. يبقى ضرور ضل ولا مضل؟ أبو المضلين كمان ها؟ ضال مضل ضل مضل. وما كنت متخذ المضلين عددا ما اتخذت واحد من هؤلاء مضلين الأدعياء علم شيء عن بدء الخلق ما اتخذت واحد منهم سند لي يساعدني في الخلق حتى أحكي لكم ما رأى وما شهد. ما أشهدته خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عددا. الإبداع في علم الغيب أن يصف لنا كل الدقائق كيف بدأ خلق الإنسان. هذا رأينا بدء خلق آدم ها اتحول لمراحل خمسة ذكاءك ما كان شيء. هل أتى الإنسان حين من الدهر لم يكن إيه؟ وده من أساليب القرآن العجيبة. قال هل أتى ولقد أتى ها؟ طب ربنا بيستفهم منه ولا عايز يقرر الحقيقة ها؟ هذا أحد أساليب القرآن معلوم. الأساليب عند العرب إما خبر إما إنشاء. القرآن قد يأتي بالخبر في سورة الإنشاء كهذه الآية يحول الخبر لسؤال. ليه؟ الخبر عند العرب يحتمل صدق وكذب. السؤال لا يحتمل إلا الصدق. اللي بيسأل السؤال ده في كذب الكذب في الإخبار. فإذا أراد الله أن يقرر الحقيقة ويحمل الكل على أن يقر بها يحول الخبر لإنشاء. هنا يود أن يقول قد أتى على الإنسان حين من الدهر آدم لم يكن شيء مذكور ما كان شيء. طب الحقيقة دي لو قالها كخبر لارتابوا فيها تحتمل صدق كذب. حول الخبر الإنشاء قال هل أتى السؤال ما فيش مجال كذب يبقى لغى عنه نفع الكسر دي واحد. الثانية لما يقول قد أتى هل يعلم للسؤال إلا إجابة واحدة قد أتى هي دي الحقيقة عز الصلاة فيحمل المسؤول على أن يقر هو بنفسه على الحقيقة مش تلقى له خبر ويعرضها على قلبه هي صحيحة ولا غير صحيحة أبدا. هذه معاني دقيقة جدا في القرآن إخواني. لذا حول الخبر لإنشاء هل أتى على الإنسان حين الدهر لما يكون شيء مذكورة الكل حيجيب قد أتى على الإنسان حين الدهر لما يكون شيء مذكورة ده كم أتى لما يكون شيء مذكورة أه؟ ثم حول لتراب أكفرت بالذي خلقه من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجل تراب قبل خلق التراب كان فيه تراب حول لا شيء إلى تراب. التراب أنزل إيه الماء وجعلنا الماء كل شيء مسد الماء بالتراب أصبح طين ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين كل ده في خلق آدم. الطين ترك حتى تأس تعف ها تعف ولقد خلق الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. إيه الحمأ المسنون؟ الطين المعفن. أنت نفسك لو عجلت الماء بالتراب وسبت فترة يعمل ريح هو ده الأساس من حمأ مسنون مرحلة مراحل خلق آدم. ثم ترك هذا الطين الآسن حتى جف ماءه فتغسل فأصبح صلصال كالفخار. فبأي آلاء ربكم تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار. كل دي مرح خلق آدم، من من البشر رآها؟ ثم جاءت نفخة الروح لتحول هذا الصلصال لآدم، من صلصال طين ناشف لبن آدم، مش بن آدم ده، لآدم الأصل بشري كله آدم. ولما خلقه ما خلقوش زينا كده يعني كتكوت، احنا كتكيت بالنسبة لآدم. لما خلق جسمه، جسم آدم طوله كام يا اخوانا؟ 60 ذراع، يعني 36 متر، يعني عزكم الله عمارة طولها ارتفاع 12 دور، ده طول آدم. نظرية داروين تقول لك البقاء للأصلح، الأقوى هو اللي يبقى، بس الواقع يشهد أن الأبقى والأضعف الباقي. كم واحد منا باقي في طول آدم؟ طيب تخلى آدم أولاد آدم في الطول ده 36 متر، وبدأ يقل 30 متر، 25 متر، 17 متر، لغاية ما وصلنا ما بنكملش مترين. ها؟ كم واحد فينا وصل مترين؟ احنا بالنسبة لآدم لو واحد من آدم أولاده شافنا يعمل فينا ايه؟ هيعلق لك حلقة في دماغك يعمل لك مديل يلعب بيه. وذلك نستعجب لك يا سلام، اكتشفنا ان فيه مخلوقات عظيمة جدا، الديناصور. الديناصور ده بالنسبة لآدم يسوي ايه بالنسبة لنا؟ السحلية والبرص، حجمه بالنسبة لحجمنا زي حجم السحلية بالنسبة للبرص. يعني الديناصور عند آدم برص أو سحلي. سلام. احنا في عالم التوهان، في عالم التوهان. نقرأ الوحي كيف بدأ خلق آدم، كيف بدأ خلق السماوات والأرض. ولذلك هذه الآيات يا إخواني حتى الكفار وقفوا أمامها شهوية في ذهول، علوم يستحيل بشر يعرفها، يستحيل. من أعظم الغيب لما طلب المغيرة بن شعبة، والمغيرة كان من أحكم قريش، المغيرة أبو جهل، أبو جهل إعلامي، إعلامي يعني شاعر خطيب مفوه، إعلامي خطير جدا، وبعدين ماكر جدا، يعرف إزاي لبس حق الباطل، خدع قريش كلها كلها، وظل يخدعهم لغاية ما مات، لغاية ما حصل غزوة بدر وهو كان قائد الجيش. وقف لما رسول الله بيدعو عايز يثبت لهم اللي هو قمة الإيمان أكثر من رسول الله، رفع يده عدد أبو جهل أيوب يدعو اللهم إنك تعلم أننا كنا أمة واحدة أهل مكة على قلب رجل واحد، فجاءنا محمد بدين لا نعلمه، فرق بين زوجه وزوجه والأخ وأخيه وقطع الأرحام. بيدعو ربنا بهذا، ها؟ قطع الأرحام، اللهم إنا وصلنا رحم وهو قطعها، اللهم إنا خسدنا بيتك وحماتك وحراش، إحنا بنخلف بيت، وما فعل ذلك محمد. لغاية ما تجرد في الدعاء قال اللهم انصر اليوم أحبنا إليك وأرضانا عندك. أبو جهل، أبو جهل، اللهم انصر اليوم أحبنا إليك وأرضانا عندك. فنزلت الآية إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، جاءت أبو جهل، أنت طلبت الفتح وأنا أنصر أحبكم إلي وأرضاكم عندي، طبعا صارت محبة. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. مش معاك أبو جهل. فتحقق النص يوم بدر استجابة لدعوة أبو جهل، أحد أسباب النصر، أحد أسباب النصر أبو جهل. ندرك هذه المعاني يا إخواني. الوهم اللي عاش فيه عتبة كان حكيم عاقل رزين، وكان كبير في السن، أكبر من أبو جهل بكثير. أبو جهل في غزوة بدر كان عمره 8 عام، عتبة عمره كام؟ 140 عام. وخارج يقاتل. ولما طلب مفارس كان أول واحد خرج يبارز عتبة ابن ربيعة، 140 عام خرج يبارز، كل سنة طيبين. عتبة يوم بدر قبل دخول المعركة حين أفلتت العير وتعالى النفير، عتبة كان يركب جمل أورق، نوع نادر من الجمال، لونه مش لون واحد يعني، ليس أسود ولا أبيض لكن مخطط، فيسمى الجبل الأورق. واقف يخطب فيهم، قال يا معشر قريش، جئنا إلى بدر لإنقاذ أموالنا ومسلمون معه وقد نجوا، ما حاجتنا لقتال أبناء عمومتنا؟ نقتلهم يقتلوننا، فلنرجع إلى مكة، هدفنا الجيم الأجل وخلص وانتهت القصة، نرجع. هو يحدثهم هذا الحديث، طبعا اللي اعترض وسار وزمزم أبو جهل، قال لا نرجع قبل أن يسمع منها العرب والعجم، نوقد النيران واسمع منها الأنام. الكبرياء العجيب أبو جهل. النبي جالس مع الصحابة يحدثهم، ينقل لهم هذا الحوار على الهواء مباشرة، فقال عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أطاعوا قريش كلها صاحب الجمل الأورق لأفلحوا. لو أطاع عتبة سماه صاحب الجمل الأورق لأفلحوا. عتبة كان حكيم، حكيم حكيم وعاقل. في حال وجود النبي في مكة حصل موقف طريف، لما بدأ الإسلام ينتشر وبدأ الصحابة يكثروا وشعروا بالخلاف الشديد بين إخوانهم وأهليهم، عتبة قال لقريش خوضوني، ادوني تفويض. عارفين تفويض؟ طبعا احنا جربنا التفويض بتاعنا. ادوني تفويض اتحدث نيابه عنكم، مش افعل ما اشاء نيابه عنكم، اتحدث بس نيابه عنكم، واعرض عروض. قالوا فوضناك. فجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا ابن اخي، لانه في النسب يعتبر عمه، يا ابن اخي، كنا على قلب رجل واحد يسير أقصانا بسير أقصانا، وجئتنا أنت بدين لا نعرف، لا نعرف، عمرنا نسمع عنه، فرقت به بين الزوج وزوجه والولد ولده والأخ وأخيه، ماذا تريد منا؟ أنت عايز إيه من أخي؟ ماذا تريد منا؟ ثم عرض عروض، قال: إن أردت ملكا ملكناك، مستعدين أن عينك ملك، ملك وتدير بال أنت، بس تروح الصفر دي الحلوة الوسطية بتاعتنا اللي لا يعرفها عتبة. ها، إن أردت ملكا ملكناك، وإن أردت مالا، كان هدف جمع المال، جمعنا لك من أكارم أموالنا أحسنها أفضلها ما يجعلك أغنانا، أغنى عتبة قريش. وإن كان بك مس مرض أو داء جئناك بطبيب نعلتك. والنبي ينصت صلى الله عليه وسلم، بس ما صلى الحبيب بلش بخل، صلى رسول الله، أنتوا شكلكم خلاص بقى خمس دقائق خلينا الدرس، شكلكم تعبتوا. ها، الشاهد يا إخواني، النبي قال: أفرغت ابن الوليد؟ قال: نعم. قال: اسمع مني، لم ينطق رسول الله ببنت شيخ بكلم واحد، تلا الآية التي تحدث عن بدء الخلق: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، بداية سورة فصلت لغاية ما وصل للآية التي تحدث عن بدء الخلق: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. إيه؟ إيه أقواتها دي؟ ها؟ سلامات. أقواتها ولا أقواته؟ الأرض لها رزق. أقواتها ولا أقواته؟ سلامات سلامات. عزالة محضر خاصة أقواتها دي. وقدر فيها أقواتها في كم؟ إذا كان خلق الأرض سفرق يومين والأقوات أربعة، أيهما أعظم خلقا؟ الأقوات. ما الأقوات؟ هتقول أرزاق العباد؟ أرزاق العباد جاي في الليل. وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، سواء للسائلين بها أرزاق العباد، يعني كل ما يحتاج إليها العباد آبد أكثر منه، سواء لم يقل المحتاجين قال للسائلين. يبقى كل ما يتمناه الإنسان والجان والحيوان والحشرات والطيور ويسأل ربهم إياه قدر في الأرض، عشان ما طلعش مقبول يقولك سنة 2030 هتحصل مجاعة، الله يخيبك، يجوع الرب عباده، هذا إجرام في حق الله، الكلمة دي إجرام في حق الله، واللي يرددها مجرم. سواء للسائلين يعني فيها من الأقوات، من أقوات العباد وأرزاق العباد، مش ما يكفي حاجات العباد، ما يكفي آمال وآماني العباد وما يسألونه، كل اللي يطلبون، ها؟ مش ما يطلبهم يستمعون، ما يطلبه السائلون، كل من يتمنى شيء أوجده الله في هذه الأرض. لذلك قال سواء للسائلين. وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فخضاهن سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة، ذلك تقدير العزيز العليم. المعلومات دي كلها تتعلق بخلق السماء والأرض. من من الخلق تخطر بباله بخياله؟ غيب، غيب وقع، ولا يملك أن يحكيه إلا رب العباد. لذا قال بعدها فإن أعرضوا فقل أنذرتكم. عتبة ما احتمل لما سمع الآية دي جسمه كله اشعر، فوضع كفه على فم النبي صلى الله عليه وسلم يقول أناشدك الله رحمه لا تصمت عنه، أناشدك الله رحمه، وأتكمل أي وأتكمل أي، أناشدك الله رحمه لا تصمت عنه، وقم يجري. أول مرجع أبو جهل قال له سحرك محمد، سحرك محمد، قال ويحك والله ما كنت آمن أن أصل إليكم حيا، أنا جاي متوقع أن صعقة تنسفني قبل وصول إليكم. هذا الكلام يستحيل يكون كلام بشر، يستحيل، من أين يأتي للبشر؟ أنا بضرب مثال من أمثلة بدء الخلق، علم نتحدى به العالم. البشرية للآن تتمنى معلومة كهذه ولا تجد، عندنا هذه الكنوز وبجهلنا أخفيناها، حرمنا أنفسنا من خيرها وحرمنا منها العالمين. علم من عمق القرآن، كيف بدأ الخلق؟ كيف بدأ الخلق؟ ده أنا سامحوني يعني بضرب مثال من عن غير. طيب الخلق بدأ، طب والتاريخ اللي مضى إيه التطورات اللي حصلت في الخلق؟ في عصر ما قبل الكتابة، ما قبل التاريخ عندنا، كل التطورات اللي وقعت انحكى منها نماذج كبيرة، نماذج كلها في حقنا غيب وفي حقيقة تاريخ، تاريخ مضي. ايه التطور اللي حصل في البشرية بعد آدم؟ قوم نوح مكتوب في كتب التاريخ؟ لم يكتب. عاد، ثمود، كل ده مكتوب، جاء القرآن به تفصيلا لما قص قصة النوح كلها بالكامل، ختمها بهذه الآية لرسول الله يقول له تلك القصة من ألف الياء، من أنباء الغيب، من أنباء الغيب نوحيها إليك، لا سبيل لها إلا الوحي، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. غيب كل ما حدث قبل عصر الكتابة وحكاية القرآن تفصيلا، كله غيب. ولولا أن الله حكاه ما عرفنا. بنشوف أسر عاد وأسر سمود كتب عنهم في التاريخ، احنا في حيرة ازاي عملوا الحضارة دي، ها ازاي عاد عملوا حضارة حكم الكرة الأرضية كلها؟ حد يعرف الكلام ده؟ عملوا أخطر شبكة طرق في التاريخ عشان يحكموا الكرة الأرضية كلها. عمل أول من عمل طرق المبنية بالطوب الحجري كان عاد. ها القرآن يشير إشارة بس. أعظم شبكة طرق عندنا في الأرض فين الآن؟ هتقول في أمريكا؟ طيب سؤال، بما يميز مدخل ومخرج كل طريق، يميزوه بإيه؟ لوحة صغيرة كده مكتوب عليها إكزد 1 إكزد 2 مش كده ليه؟ وبريطانيا العظمى أنت إحنا فيها أهو، بيميزوا الطرق بإيه؟ إكزد 1 وإكزد 2. طيب عاد ميزوا الطرق بإيه؟ جعلوا في مدخل كل طريق ومخرجه بناية عمرانية نادرة لم تتكرر على مستوى الأرض. أول نعمة ذكرهم بها نبي الله هود هذه النعمة. وإلى عاد كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إليكم رسل مبين فاتقوا الله وأطيعون. وبعدين قال إيه؟ أتبنون، أول نعمة، أتبنون بكل ريع آية تعبثون. الريع الطريق. أتبنون بكل طريق في مدخل كل طريق مخرجه آية. سمى كل مبنى معماري أبدأوه سماه آية في جماله المعماري وجماله الإنشائي وجماله البنائي. عندهم أبدع المهندسين المعماريين والإنشائيين وأبدع المقاولين وأبدع البنائين. ده عاد، أيوه عاد، عشان يعملها بمستوى الكرة الأرضية مدخل كل طريق ومخرج كل طريق بناية تصبح آية لا مثيلها في الأرض. يبقى بنوا كم مبنى؟ أبدعوا كم إبداع؟ إحنا فين إبداعاتنا؟ رص بلوكات، هو ده العمران بتاعنا؟ إحنا في البطاط في الضياع. ندرك، أنا بذكر حقائق إخواني القرآن نص عليها. إبداع، أين إبداع إبداعهم؟ أين إبداع إبداعهم؟ إبداع شيء رهيب جدا. تاريخ مصر، أين نحن من أسلافنا؟ أجدادنا عاد سموه راحوا فين؟ وكانوا طوال العراق. ها؟ لذا سيدنا هو نفسه قال لهم وزادكم في الخلق بسط. هذا كده طول وعرض، طول آدم، طول وعرض، طول وعرض. إذا ندرك هذه المعاني، هذا الغيب لولا أن الله حكاه كنا نعرفه. ما معلوماتنا عن المرحلة التاريخية هذه التي مرت ولم يكتب فيها تاريخ قبل عصر الكتاب؟ مرحلة ما قبل التاريخ كما يكتب مغالط وضلال التاريخ، لك مرحلة ما قبل التاريخ. سلامات. سمعونا أنا لو لديك الوقت كنت شرحت لك قصة عاد وحدها أو سمود لوحدها. شيء مبهر، مبهر. من ضربت مثال واحد بس إزاي صنعوا الطرق، شيء مبهر. فما بالك وصلوا لحد من الإبداع، الإبداع إن صار أفقر واحد فيهم ملياردير يملك أربع ثروات مش ثروة، أربع ثروات. سيدنا هود ذكروا بها واتقوا الذي أمدكم بأنعام. ما في واحد في عاد لم يملك ثروة حامين وبنين، ثروة بشرية مش عمال وموظفين، لا ده كلهم أولاده. ليه؟ الرجل كم عيش كم سنة؟ 2003. وينجب في عمره كم طفل؟ 2003. وتجوز 100 بيت مرأة، أي بيت مرأة في الحديث الصحيح سن سليمان، وسليمان متأخر جدا. أقسم قال لا يعني عزم ووعد قال لأطوفن الليلة على نساء المئة فلا تحملن كل واحدة منهن فارس يقاتل في سبيله. عقد العزم على أن يلف يجامع النساء 100 في ليلة واحدة، وكل واحدة تحمل فارس يقاتل في سبيله. لف على 100. النبي يحكي القصة يقول رحم الله أخي سليمان، لو قال إن شاء الله لكان، نسي إن شاء الله، لو قال إن شاء الله لحمل 100 امرأة في الليلة دي 100 فارس. لما لم يقل إن شاء الله ما حملت منهن إلا واحدة، مش حملت طفل، نص طفل، طفل مكتسر نقص. وده اللي جاءت فيه الآية وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، رموا الجسد الطفل ده على الكرسي بتاع كرسي العرش، هذا الملك هو وده اللي جبته. أنا بتاب، تذكر إن لم يقل إن شاء الله فاستغفر وتاب، لكن نبي فاهم عليم بقدر، عالم بقدر ربه. واحد جاي يستغفر يطلب مغفرة فقط، إحنا بنقف في خطأ أعمل استغفر مستغفر مستغفر، لا، أنت مع ربك كريم، استغفرت، اطمع في ربك. وده اللي فعل سيدنا سليمان، قال رب اغفر لي، ربي إيه؟ طلب المغفرة، وبعدين يدل على رب، لأن الله علم هذا، وادعوه خوفا وإيه؟ وطمع. قال رب اغفر لي، ده الحال مستغفر، حال خطأه، رب اغفر لي وهب لي ملكا. نتعلم أدب الدعاء منه، رب اغفر لي وهب لي ملكا، أي ملك يشترط، قال لي ملكا لا ينبغي لأحد بعد، تديني ملك ما تدوش بني آدم بعد نفسي. طب أنت جاي تستغفر وتتشرط كمان، أيوه، مع كرم الله لنا ذلك، مع عطاء الرب الكريم لنا ذلك، مع عطاء، ولذلك سألوا بصيغة الوهاب، الوهاب اللي بيعطي بلا مقابل. لذلك رب اغفر لي وهب لي، الهبة عطاء من الله بلا استحقاق منه، أنت الوهاب أنت بتعطي، هطلب من مين غيرك؟ توهب غيرك؟ ها؟ رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد بعدي إنك أنت الوهاب. رب العباد يقول فسخرنا، استجيبت الدعوة، لم يحدد نوع الملك اللي حدده رب العباد، قال فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، بس والشياطين سخرنا الشياطين، أي شياطين؟ قال كل بناء وغواص. عالم الجن يا إخوانك عالم الجن، الإنس يعني عندهم جامعات وكليات ومدارس، وعندهم أساتذة الجامعات، وعندهم محترفين، ها، وعندهم مبدعين، وعندهم بلطجية ولا تكلم مجرمين، كل ده موجود، فاللي عندنا عندهم بالضبط. قال تعالى على لسانهم وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا إيه؟ طرائق خددا. قال ابن عباس في شرحه قال فيهم كل ما فينا، ففيهم الخوارج وفيهم التكفيرين وفيهم الدواعش، وإلا فيما أين تداعش الدواعش؟ كل اللي عندنا عندهم، ها، وهتلاقي في مسلمين ويهود ونصارى، كل اللي عندنا عندهم بالضبط. واضحين؟ هم أقرب الخلق إلينا في كل ما وصلنا إليه، نسأل الله عافية. هنا يقول تعالى ومن الشياطين كل بناء وغواص، كل بناء صيغة مبالغة، عزم فعال، يعني كل المحرفيين في البناء، أساتذة العمارة، أساتذة البناء، أساتذة الإنشاء، أساتذة البناء نفسه، يبقى البنائين والمعماريين والإنشائيين والمقاولين، ها، والسباكين والنجارين والحدادين، كل ده داخل في كلمة كل بناء، جابلوا الأساتذة المحترفين، كل دول يشتغلوا بأمر تعليماتهم بس. وغواص أساتذة الغوص في البحر، مش العوامين، الغواص اللي بيوصل القاع، العوام عالوش المي، اللي بيطلع كنوز البحر، الغواص مش العوام. ولذلك رحم الله الشاعر لما يعني وصف اللغة العربية على لسانها قالت أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاته، فهل سألوا الغواص عن صدفاته، الصدفات كلها في القاع على عالوش المي. ندرك كل بناء وغواص، بس ألا وآخرين غير المحترفين والأساتذة المتعلمين تعليم عالي جدا دول، ها، وآخرين مقررين في الأصفاد مربوطين بالسلاسل، مين دول؟ البلطجية والشبيح، جابهم له، ندرك هذه المعاني خلنا. ندرك قضية اللف على 100 بالليلة دي 100. طب الرجل لف على 100 امرأة يا جماعة في الليلة يبقى ده ايه؟ ها؟ فضايح. فضايح ليه؟ احنا نسأل الله العافية الله يخف عنه. لذلك كانت عاد كذلك، أمدكم بأنعام وبنين، ثروة حيوانية، ثروة بشرية، وجنات، مش جنة، جنات كل أنواع الزراعات وأشكالها، مش جنة جنات، وعيون، ثروة مائية خاصة بهم، مش عامة، مش أنهار كل واحد يأخذ منها نصيب، أبدا، عيون خاصة بهم. فقيرهم عند هذه الثروة الأربعة، يبقى الغني شكله إيه؟ وده اللي خليك تفهم الآية لما قارون اللي وصل كنوزه، يعني أن تنوء بمفاتيحه، مفاتيح الكنوز بس فقط، العصبة والقوة، لما قال له يعني اتق الله في اللي بتعمله ده، قال إنما أوتيت على العلم عندي. رب العباد رد عليه قال أو لم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد قوة وأكثر جمعة. يعني ثروة قارون دي جنب ثروة أفقر عادة تروح فين؟ أكثر جمع. هتقول لي مين في التاريخ أكثر من قارون؟ لا لا، عاد كانوا أكثر من قارون بمراحل، ندرك كثير معاني خير. هذا التاريخ أين هو عند البشرية؟ غيب، غيب، جاءنا بالوحي. أليس هذا من مثبتات للمؤمنين؟ وإن ده يستحيل يكون كلام عن البشر؟ مثبتات. حتى عصر ما بعد التاريخ، بلاش قبل التاريخ، عصر ما بعد الكتاب، ماذا كتب في كتب التاريخ البشري؟ نحن أدركنا فترة تاريخية، وكتاب التاريخ في عصرنا كتبوا عنها، ما كتبوه حقائق ولا أكاذيب؟ ما كتبوه كتاب التاريخ عن الفترة التي عشناها، كتبوا الحقائق ولا كتب مرضو الحكام؟ رؤاهم بس ورؤى أسيادهم، رؤى أسيادهم. طيب رؤى أسيادهم حقيقة ولا غلب عليها الكذب؟ ما نراه في عصرنا في كتابة التاريخ هو الموجود في كل مراحل التاريخ. التاريخ المكذوب الذي كتب ولم يصلنا غيره، من يأتينا بالحقائق التي وقعت بعد أن دفنت وصارت غيبا؟ لا يأتينا به إلا الله، حتى عصر بعد الكتاب. لذا لما جاء قصص القرآن عن عصر بعد الكتابة قال نحن نقص عليك قصة، حكاية، رواية، وإبداع فني زي ما بيعمل الكتاب التاريخ، أبدا. قال نحن نقص عليك إيه؟ أين حسن القصة؟ طبعا جمع القصص وكتاب التاريخ والروايات، لك يا سلام الإبداع في الحبكة والدراما، سلامات، الكلام ده عندنا. لكن حسن القصة في القرآن ليس للدراما والإبداع ولا الحبكة أبدا. تقرأ السياق لآخر الآية، نحن نقص عليك أحسن القصص، قال بما أوحينا إليك، في كونه وحي لا مثيل له، كلام الله، أين كلام الخلق منه؟ صفر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فضل كلام الله تعالى على كلام أحدكم كفضل الله تعالى أدناكم. كيف نقارن كلام البشر بكلام رب البشر؟ ونقول القصة الحبكة الكلام ده الجرأة عليه جريمة، إن احنا نتجرأ ونقول القصة والحبكة ويطلع الشيخ على المنبر يا سلام فرحان درس علم القصص ويا سلام يقول لك القصة والحبكة والقصة والرواية ويعمل لك فيلم على قصة سيدنا يوسف، أبدا يا إخوان. حسن القصة في كونه وحي، في كونه وحي بما أوحينا إليك هذا القرآن. فالأكاذيب التي وقعت في التاريخ جاء القرآن يصححها بعد أن صار الحق فيها غيبا لم يكتب، لم يكتب. مثال ذلك للآن، كتب التاريخ المنسوبة حتى لأهل الكتاب في الكتاب المقدس أن الذي صنع العجل لبني إسرائيل اللي عبد من دون الله نبي الله هارون. جاء القرآن الكذب هذه الكذوب التاريخية التي لا تعرف البشرية غيره، ودل على أن صانع العجل موسى السامري وليس هارون، وأن نبي الله هارون مبرأ من هذا الجرم، بل هو أنكر عليه وحاربهم. من يستطيع من كتاب التاريخ أن يرد نص القرآن؟ زعموا أن نبي الله سليمان عليه السلام ولي بس افتروا على الأنبياء افتراء عجيب عجيب. نبي الله سليمان هو الذي كان يصنع التماثيل للناس ليعبدوه، وجاء القرآن ينزل نبي الله سليمان هذا. من يستطيع أن يرد القرآن بهذه الأكاذيب؟ تاريخ مكتوب ولا نعرف غيره. من يصحح أكاذيب التاريخ بعد أن صارت الحقائق فيه غيبا لا يعلمها أحد إلا الواحد الأحد؟ جاءنا بالحقائق علمنا الغيوب. هذه واحدة من حسن القصة، من حسن القصة أن في أحداث تاريخية وقعت بعد عصر الكتاب لم تكتب، لم تكتب أصلا. لما تآمر، مثال بسيط جدا، لما تآمر إخوة يوسف على يوسف لقتله، من من كتاب التاريخ كان معهم حتى يكتب هذه المؤامرة؟ طيب من من إخوة يوسف كتب هذه المؤامرة ولا إحنا تمر على يوسف؟ ولا واحد. أين هي؟ اندثر. جاء القرآن بها تفصيلا، لقد كان في يوسف وإخوته آيات سائرين إذ قالوا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن إلى آخر القصة. في آخر السورة يقول تعالى تلك القصة من أنباء الغيب نوحيها إليك وما كنت لديهم، أي يا محمد ما كنت أنت حاضر هذا المشهد وهذه المؤامرة، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم ينكرون. أليس هذا غيب؟ طب ده في عصر ما بعد الكتاب لم يكتب، لم يكتب وغيره كثير. أنا بقرب بس بأمثلة. إذن حتى ما لم يكتب في عصر بعد الكتاب وصار غيبا جاء القرآن به. ما كتب فيه الكذب واختفت الحقائق جاء القرآن بالحقائق. الأمر الثالث، من من كتاب التاريخ يستطيع أن يصف لنا ما يدور في صدور الناس أثناء وقوع الأحداث؟ كل الكتاب يكتب ظهر الناس، من يعلم ما في الصدور؟ حكى الله لنا ما دار في الصدور مع أحداث التاريخ المكتوب وغير المكتوب وبعد التاريخ وقبل التاريخ، حكى لنا في الصدور. لما حكى لنا في قصة سيدنا موسى لما أمه وضعته في التابوت، وضعت التابوت في الماء وجاءت ريح فعصفت، طبعا ما وضعش كده في ماء سبت يعوم، لا ده وضعته في التابوت وربطت التابوت بحبل وربطته في شجرة فين؟ شمال قصر فرعون. ليه؟ لماذا؟ لأن الماء في مصر يجري من الجنوب للشمال، فظن منها اجتهاد إن لو النهر هاج حط الحبل يبقى سيدنا موسى يذهب ما ذهبش القصر، يذهب لوجه بحري يمكن ربنا يكرمه حد يخدر به. فعلت هذا الأم، وكانت كل ليلة إذا أظلم الليل تسحب الحبل تضعه وترجعه تاني. وشاء الله أن يوقف هذه هذه المحنة اللي تعيش فيها أم موسى، فجاء بالريح من الشمال للجنوب فقطعت الحبل وأخذت التابوت ومعه وجه الماء، خلى الماء نفسه يعمل موجة عكس الموجة، فأصبح الماء من أسفل النهر ماشي من جمال الجنوب للشمال، ووجه الماء كله مع سرعة الريح رد من الشمال للجنوب وعليه التابوت ورجع باب الخصوتين. لذا قلت تعالى بنص القرآن فليلقه اليم بالساحل، اليم نفسه رجع للساحل بتاع فرعون، المرسى بتاعه اللي عبنا بنهر النيل. فليلقي اليم بالساحل. أم موسى لما فوجئت إن موسى الماء والريح خدوه ورجعوا للخلف مش الأمام عكس ما تخيلت، فليلقي اليم بالساحل، حصل لها إيه؟ ماذا يحدث في صدرها؟ رب الذي يحكي يقول وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. الفؤاد مركز القلب. من من الكتاب يستطيع أن يصف لنا هذا المشهد؟ وأصبح فؤاد أم موسى فارغة إن كادت، أي كاد وكرب أو شكى بسموها أفعال مقربة، يعني قبل الفعل بقليل، إن كادت لتبدي به، كادت تصرخ تقول هذا ابني، ولو صرخت لقتلوه، لأن هذا ابن واحدة من أهل الإيمان المستهدفين بالقتل. إن كادت لتبدي به إلا مناحة، قال لولا أن ربطنا على قلبها لتكون مؤمنين. هذا الوصف التفصيلي لما دار في صدر أم موسى وقلبها، من يستطيع من الكتاب أن يكتبه؟ وقس على هذا، كل ما دار في صدور الناس أثناء وقوع إحداث يكون حكى، من من كتاب التاريخ له عليه أدنى اطلاع حتى يكتبه؟ فأوجس في نفسه خيفة موسى، من يعلم ما في نفس موسى؟ وغيرها وغيرها. يا إخواني، هذا بيان رباني. يبقى في قصة من قصص الخلق توضع أمام القرآن، أمام قصة القرآن، هو ده من حسن القصة، أني صحح الأكاذيب وجاب الحقائق، أني ذكر الأحداث اللي وقعت وصارت غيب ولم تكتب، أني ذكر ما دور في صدر العباد ولم يعرف ولم يعلم. أضف لهذا أقدار الله في الأحداث، من يعلمها؟ القرآن حكاها قبل وقوعها، قبل أن يولد نبي الله موسى. رب العباد يصف لنا فساد فرعون، فيقول إن فرعون نعلى في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، أهل الإيمان، يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم، إنه كان من المفسدين، بلغ قمة الإفساد قبل أن يولد موسى. رب العباد يبين قدره اللي من أجله خلق موسى، فيقول ونريد، من الذي يريد؟ رب العباد. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، المساكين أهل موسى قبل ميلاد موسى، أقارب وأرحام، أهل الإيمان، ونريد أن نمن، وسمها منا عطية بالاستحقاق زي الهبة، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. قراءة التاريخ هو لسه ما حصلش. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. كل دي مرادات لله أجرى على وفقها الأحداث. بعدهم بشارة قال ها، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. يعني الكلام ده كله أراده تعالى قبل أن يولد موسى، أي بل جاء بموسى خصيصا لتحقيق هذه النبوة قبل أن تقع، تحقيق مراد الله قبل أن يعلم به أحد، ليحوله من قدر مكتوب إلى قدر واقع محقق بخلق موسى. ندرك هذا المعنى، ندرك هذا المعنى يا إخواني. هل هناك أحد من كتاب القصة يستطيع أن يحكي لنا أقدار الله في الأحداث قبل وقوعها أو عند وقوعها أو حتى بعد وقوعها؟ قد يستنبط شيء بعد الوقوع، لكن قبل الوقوع سلامات. من أين يأتي الكتاب؟ القصص القرآني حكى فيه وسرد هذا كله، من ذلك الدروس المستفادة. السنن، في دروس وفي سنن، رب العباد أجرى الأحداث على وفق سنن. من يستخرج لنا سنن الله في أحداث الخلق؟ ولذلك تقرأ كثير سنة الله التي خلق قبل، سنة الله في الذين خلق قبل، سنة الله التي قد خلت في عباده. إيه السنة دي؟ القواعد والقوانين اللي سنها رب العباد لعباده وأجرى على وفقها الأحداث. من يستخرجها لنا أحداث غيره؟ المواعظ والدروس المستفادة، من يستخرجها غيره؟ لقد كان في قصصهم عبارة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء، كل مش تفصيل بس عاد، كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. أنا يعني سامحوني في اختصار شديد جدا جدا، الدروس دي أنا عاملها في سلاسل طويلة، لكن عمال أجري عشان أختصرها لكم اختصارا، اختصارا زي اختصار أبو بكر العربي لتفسير القرآن. وضحت. ندرك هذه المعاني إخواني، كل هذا في السرد التاريخي فقط اللي فات. فكيف القرآن حكى لنا الغيب الذي هو آت من ميلادك إلى الأبد؟ إيه اللي يحصل؟ كل ده غيب ولم يقع. رب العبادة حكاه تفصيلا تفصيلا، وبين أن البشرية في هذا الباب مش صفر، تحت الصفر المراحل، لتقل بل ادارك علم في الآخر، يعني وصل أسفل سافلين. أليس كل هذا غيب؟ إيه اللي يحصل عند الموت؟ طب بعد الموت؟ حياة البرزخ، يوم القيامة، يوم الخلود إلى الأبد. من يعلم هذا؟ من يتخيل أصلا هذا؟ ما ذكر الله من ألوان النعيم؟ رب العبد نص عليه، قال أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا إيه ولا خطر على قلب بشر. حتى الخواطر في هذه القضية غير واردة عندنا. الخواطر، الخواطر يخطر بالنا وصف تفصيل يوم القيامة؟ يخطر بالنا ألوان النعيم في الجنة؟ ألوان العذاب في النار؟ لا يخطر بال. كل هذا غيب والقرآن حكاه تفصيلا. أليس كل هذا من علم الغيب الذي لا يعلم إلا علم الغيوب؟ أي بني آدم في العشاء مستقبله فيه؟ المستقبل بس إن هنأكل ونشرب حتى الموت. طب بعد الموت ليس المستقبل؟ زي ما عملنا عصر ما قبل التاريخ، عملنا مستقبلنا كله محصور في الدنيا، ده آخرنا. أنت عايش ليه؟ عشان تدرس ليه؟ أتعلم عشان أخد شهادة. الشهادة ليه؟ عشان أشتغل. تشتغل ليه؟ عشان أجيب فلوس. فلوس ليه؟ عشان أكل وأشرب وأتجوز. بس خلقك الله عشان تأكل وتشرب وتتزوج؟ طب ما الحيوانات كلها بتأكل وتشرب وتتزوج، في حيوانات لا تتزوج؟ ها؟ إيه الفارق بين الإنسان اللي هذا حاله وبين الحمار؟ فكرتني الله يرحم الشيخ كشكي، كان محقق خبيث حب يهين الشيخ. فالشيخ قعد قدامه، عاد على المكتب وقدامه مكتب زي كده، فبقول الشيخ المجرم، يقول الشيخ بكشكي، قول الفارق، ما الفارق بينك وبين الحمار؟ قال له المكتب يا باشا. الله المكتب يا باشا، نسأل الله العفو. ندرك يا إخواني نحن أمام وحي جمع لنا كل علوم الغيب في الماضي السحيق من الأزل إلى يومنا، الماضي الغيب القادم كله من يومنا هذا إلى الأبد، جاء تفصيلا. حتى الغيب الذي فيه من أعظم الغيب، ما أوجده الله من قوة في صدر الإنسان، داخلك الغيب. لك روح، نقر أن روح أم لا؟ ولا حد عايش بلا روح؟ هل منكم واحد لا روح له؟ طيب ما معلومات عن الروح؟ صفر. القرآن ذكر رحلة الروح من الأزل للأبد تفصيلا، بل من العجب احنا بنحمل ارواح ولا روح واحده؟ روحنا كلنا واحده ولا كل واحد له روح؟ طب ما رايكم ان الله لم يجمع كلمه روح في القران قط؟ حد فيكم بطل كده يجيب لي كلمه الارواح في القران؟ انت وعمك جوجل، ها؟ ما دلوقتي شبابنا كل اي حاجه يقول لك طب استنى يا شيخ أدور في جوجل. طب جاء ودور طلع لي الأرواح في القرآن، لم ترد. الروح مخلوق واحد يخلق، وحظ كل مخلوق من هذه الروح نفخ، يعني كل بحركنا ده نفخة من الروح، حولت الطين لإنسان نفخة من الروح، حولت النار لجان نفخة من الروح، حولت النور لملك نفخ. نفخ. ما معلومتنا عن الروح؟ روح فيك، كيف تتعامل معها؟ كيف تقومها؟ إذا كنت لا تعلمها تقومها؟ تزكيها؟ تسمو بها؟ تستفيد بقواها؟ كارثة. أسمم فينا، أرقم فينا سر حياتنا قبل نفخ الروح فينا. ماذا كنا؟ كتلة عظم لحم لا تزيد عن الكف، عن حجم الكف فقط، فقط. ربنا سمى مضغة، قال فكسونا العظام لحم، حبة عظم لحم لا تزيد عن حجم كفك. بنفخة الروح صار إنسان، عينين ورجلين وأذنين ورئتين، كل ده بالنفخة. إيه بالنفخة؟ لذا شوف التعبير قلنا إيه، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا نطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما. وبعدين دي آخر مرحلة قبل نفخ الروح، قال ثم أنشأناه. طب واللي قبل كده ما كانش إنشاء؟ ما كانش إنشاء، عده تعالى موت. لذا قال كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. أحيانا إمتى؟ بنفخة الروح، ببدء النشأة. ثم أنشأناه خلقا آخر. بالنفخة حول المضغة دي اللي قد قدر كف عظام ولحم، حولها الإنسان. أي بالنفخة. إيه أثر النفخة اللي تحول المضغة دي لإنسان؟ في كل قوى الإنسان، الروح إن سحبت منك هتبقى إيه؟ دس هامدة تفنى بعد أيام، ثلاثة أيام هتلاقي نفسك كرشك ده انتفخ وفرقع ورحت في 60,000 داهية. رحم الله عبد العزيز لما دخل عليه رجاء بن حيوة، فأخذ ينظر إليه تعجب شديد جدا، فنظر إليه عمر قال يا إمام لما تحدق النظر فيه؟ عملت بصمت كسب لي. قال لعجب يا أمير المؤمنين. قال ما الذي ذاك العجب؟ قال تغير حالك، قبل تولي الخلافة كنت شاب جميل وسيم صاحب مشية، يتبخ مشية خاصة بسيدنا عمر العزيز، حتى سموه المشية العمرية، ابن غنى، أبوه كان ولي مصر وجده خليفة، متزوج بنت الخليفة، حاجة غنى كله. فقال له تعجبت لتغير حالك، اصفرار وجهك بعد جمالك، وتفلت شعرك، وذهاب بهائك. فلقنه عمر درس، قال إن عجبت اليوم من حالي فغدا بعد 3 ليالي فقط، أي من نزول قبري، ستكون أشد عجبا من حالي إذا سقطت عيناي على وجنتي، وسكن الدود من خلف فمي، علت بطني، وأعمل الدود في بدني. هو ده عمر، وكلنا كذلك. بعد 3 ليالي عينيك لتصبح عينيك هتسقط، هتطلع بره تلوث الدود في أنفك وفمك، بطنك انتفخت وانفجرت ونتن ريحك، وفر الخلق من حولك. هذا هو الإنسان إذا ذهبت عنه الروح. من أنت؟ ما قيمتنا من الروح؟ المرء بالروح لا بالجسم. الإنسان الروح فيك، ما علمنا بالروح؟ لا علم. تروح معها 6 قوى أخرى في صدرك، لذا قلت تعالى إنه عليم بذات الصدر، وجعل هذا من أعظم الغيب. قال تعالى إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدر، فخص من علمه بغيب السماوات والأرض ما في الصدور، لأن ده أخفى ما فيه. في الصدور 7 قوى: الروح، القلب العاقل، والبشر الآن للآن تائهة. عقولنا فين؟ ها؟ لنا عقل ولا مش عقل؟ طب العقل فين؟ هو صفة ولا عضو؟ في عضو فيك اسمه العقل ولا صفة العضو؟ طب العضو الموصوف بالعقل فين؟ للآن أغلب البشرية يقول لك عقلك في راسك، تعرف خلاصك، ولا عقل في راسه ولا يعرف خلاصه. فالذي لا يعرف أين عقله يبقى عاقل سلامات احنا في البطاطا. الخالق يعلم أين عقلك ونص الصفر. أفلم يسير في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. طيب نعرف يعني عقل عقل قلب عاقل إمكانيتنا عنه إيه معرفنا إيه شرحنا القلب يا سلام وعضلة وأذن وبطين سلامات ده كل عرفناه. القرآن جاء بكل ما تعلق بالقلب والعقل تفصيل وده غيب. ففي صدرك الروح وسرها في القلب ولذلك لما بتطلع بتطلع من القلب تطلع من القلب آخر عضو فيك تخرج منه روح القلب. ورب اللي بتذكر حيث هتطلع من القلب هتوصل للتراقي يبقى جاي من فين؟ من الصدر للترقوة. كلا إذا بلغت التراقي تطلع من الترقوة على حلقك فلولا إذا بلغت الحلقوة كلام كله عن روح القلب. ها؟ ما معلومتنا عن الروح؟ لا الروح ولا القلب. مع الروح القلب النفس في الصدر البال العاطفة الفطرة الهوى سبع قوة. ما معرفة البشرية عنها؟ مع ملحوظة مليارات الأموال سنوية تنفق للعلاج النفسي على بشرة مليارات أكثر ما ينفق من أموال في العلاج على العلاج النفسي. طيب اللي بيعالج نفسيا بيعالج أي قوة في السبعة؟ وذلك هتلاقي معظم الأطباء النفسيين هم نفسهم مرضى نفسيين محتاجين علاج. هو تاي بيعالج ايه؟ مش عارف. طب اللي بيعالجه ده الدواء ده هيأثر في النفس ولا في الروح ولا في القلب ولا في الهوى ولا في الفطرة؟ رايح فين هو؟ لكن اديله مهدئ ما جابش النتيجة اديله منوم. طب فاق كمان منوم خليه نايم بقيت عمره خلصت حديث. عايزين نايمين للآخر وضحت؟ ده علاج يمكن ينفع يمكن ينفع يسمى علاج. مش عايزين ناخد أكثر من هذا يا إخوان. أنا عرضت على هذه العلوم تعريض وإلا فكل علم من هذه العلوم يحتاج تفصيل والقرآن ذكر كل التفصيلات. كل هذا الغيب من أين يأتينا إن لم يأتي من عند علام الغيوب؟ ما سبيلنا إليه؟ كل دي علوم من القرآن جاء بها الوحي. هل هناك على وجه الأرض مثل هذه العلوم أو شيء منها عند أي أحد من الخلق عند أي دولة في العالم؟ يا إخوانا أنتم عايشين في بلاد غرب. لو أحسنتم عرض القضايا اللي احنا طرحناها في الآية الخامسة دي للهث العالم كله وراءنا. لكن الله يرحمه الشيخ محمد غزالي له كلمة عزيزة يقول أنجح قضية في الوجود قضية الوحي لكن للأسف محاميها فاشل محاميها لا يحسن عرض. لو أحسننا عرض هذه العلوم على غيرنا للهث العالم كله وراءه اللي تعلم منه لكن شايفيننا تعبانين كحيانين إحنا اللي صرنا كالأيتام على موعد اللئام لنتعلم منهم الفتات يعطونا معلومة ويحجبوا عنا آلاف ولك حقوق الطبع محفوظة سلامات. وده سر اكتشفناه من دورك ببلاش. طيب عندك كل الأسرار هذه اعرضها لما أخبرنا عندنا هذا العلم والقرآن مليئه. ما علم البشرية بجانب علم الله؟ صفر. علوم اقرأ ربك الأكبر. لذا جاء الأمر لنقرأ مش مرة القراءة تعمل مواصلة نقرأ هذه العلوم ونستخرج هذه العلوم وندقق هذه العلوم ونحقق هذه العلوم واللي ما في كتب نعملها مؤلفات وده اللي عمله السلف. مليارات المؤلفات اللي ضاعت كانت تدور حول هذه العلوم مليارات منها ما أحرق ومنها ما سرق وحاطينه في مكتبات عندهم في دور المخطوطات. بل بعض هذه المؤلفات أخذها غير المسلمين وطلعوها في رسالة دكتوراه زعموا أنهم مؤلفوها وهم سارقوها بالكامل. بعض العلماء اتبعوا رسالة دكتوراه اكتشفوا في أوروبا بس أكثر من 2000 رسالة دكتوراه كلها مسروقة من كتب المسلمين كما هي، ما أضفت ليه؟ لأن فيها معلومات يستحيل المؤلف يعرفها. اللي استخرجها استخرجها من القرآن، ودوك فاهم استخرجها من بحث اكتشفت. رسائل الدكتوراه أعطت وصار الأستاذ الدكتور هو سارق الكتاب من ألف الياء من دون مخطوطات. اقرأ الواقع يا أخوان، نحن أمام أخطر قضية في حياة الخلق، قضية الوحي. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، بدأ الله بها ليعلم البشرية أن هذا أعظم مصدر للعلوم، علوم الله اللي كل ما فيها حق يقين وإنه الحق اليقين، اللي كل ما فيها حقائق ليس فيها ظنون، وبالحق أنزلناه بالحق المسلم. كل كتب غيره ظنون، الحقائق في الوحي وحده. عندنا هذه الكنوز، هذه الحقائق، غاية العلم حق اليقين في كل مسألة، في كل نص ندرك عندنا هذا الخير العظيم الذي لا حدود له ونحيا بغيره، وأمة المسلمين تجهله. كم واحد اهتم بهذه العلوم؟ المتخصصين زعلتنا اللي شغلته كله دراسة علم القرآن ومعايشة علم القرآن فقط. طب والأمة اللي كلها مطالبة بإقرأ، أين دورها؟ أين دورها؟ اقرأ ربك الأكرم. لعل الكثير من الكلام سمعتوه في هذه المحاضرات بالنسبة لكم جديد، أو لبعضكم جديد، اللي لم يسمع له درس العلوم يعرفهم فين؟ من أين أعرفه؟ وضحت هذه المعاني يا إخواني؟ أنا أأسف أن أنهي درسي عند هذا القدر مع هذه الاختزالات والاختصارات الشديدة جدا، لكن قدر الله احنا يعني لكم هذه الايام الثلاثه فقط. ان شاء الله من غد بعد العصر سننقل المحاضرات الى مكان اخر، الى مسجد الامانه ان شاء الله تعالى. بعد الظهر وبعد العصر هيكون في مسجد الرحمه، يعني في محاضرات الثلاث ايام القادمه ان شاء الله تعالى. لكن معكم ان شاء الله اليوم بعد العصر تكمله السلسله اللي بداناها حول الاسره، وغدا معكم خطبه الجمعه. فاحببت يعني ان أعتذر قبل أن أبرح مكاني عن التقصير الشديد في أن الوقت غير كافي أن نحن ندرس أكثر من ذلك. وأنا سامحوني عمل بعض الناس يقول أنت عمال تجري، أنا بجري عشان أعطي أكبر قدر المعلومات في أقل قدر من الأوقات، فسامحوني عن هذا الجري. قطعت أنفاسكم ورايا، بعض الناس يقول مش قادر أركز واخدنا تك تك تك تك. أحببت أن أنا يعني أجمل أكمل قدر المعلومات في هذا القدر القليل من الأوقات. أرجو الله أن ينفعكم به وأن يجعلنا إياكم من أهل القرآن الذين هم أهل قصته. أسأل الله أن يشرح صدورنا وإياكم وأولادنا وبناتنا ونسائنا وسائر المسلمين بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا كل ده حول القرآن. اللي أشد إهمال عندنا السنة، والسنة وحي ثاني، عشان بس بأي المحن عليها الماحة يا إخواني. كل الموضوعات اللي طرحناها في القرآن موجود لها مثيل في السنة، وللأسف الشديد يعني يمكن القرآن لسه فينا بقايا، كل واحد فينا ليه ورد في القرآن يوم بيقرأ، لكن السنة عز أن يوجد من يقرأها مع أنها وحي. وحي النبي يقول صلى الله عليه وسلم أوتيت القرآن ومثله معه، ولما ذكر التزكية قال ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. إيه الحكمة؟ السنة. يبقى ما زكوا بالكتاب وحده، لكن زكوا بالكتاب والسنة. ليه؟ السنة هي التطبيق العمل الحي القائم أمام الناس للقرآن. كيف ننفذ القرآن بالسنة، كيف فعل النبي في كل آية، يبقى هو تطبيق العام القرآن. مش كل واحد مخبول يطلع لي ويقول لي أنا استنبطت معنى من القرآن، ويأتي بمعنى ضد القرآن وينسب القرآن. وإحنا ابتلينا في هذه الأيام بكم واحد دعي كذاب أفاك نسب للقرآن ما ليس فيه، الكيال وغير الكيال، مش عايز أذكر أسماء، لكن هؤلاء مجرمون أرادوا تشويه القرآن فجاءوا بأضل المعاني ونسبوها القرآن، نسبوها القرآن. ولذلك سيدنا عمر، سيدنا علي بن طالب لما أرسل عبد الله بن عباس ينظر خارج قال ناظروهم بالسنة فإن القرآن حمل ذو وجوه، لكن السنة قطعت كيف يفهم القرآن، كيف يطبق القرآن. وذلك أقرب الناس لرسول الله السيدة عائشة أعلم بحاله لما سأل عن الصحابة عن خلق رسول الله، قالت أقرأت القرآن؟ قال نعم، قالت إن قرأته وجدت خلقه، كان خلقه القرآن، كان هو التطبيق العمل الحي والتنفيذ للقرآن. الذي لا يعرف السنة ستذل أقدامه في فهم القرآن، هتفهم بدماغك لوحدها بدون رد الأمر لأعرف الناس بالوحي سيد الخلق هتسرح بعيد. فأحببت أن ألمح على هذا المعنى. ولذلك الصحابة كلهم حفظوا القرآن وتكالبوا على نقد السنة. كان رجل منهم مسافر شهر، لأن فيه واحد بعد شهر يحمل حديث لم يصل، وشهرين وثلاثة ليش ما حديث واحد. أبو بكر المعاش لما كان بيعلم طلابه فيدي كل واحد في كل يوم حديث واحد، فواحد قال له جاوبني حديث، فقال له اذهب ضربنا في الحديث الذي أعطيتك أكبد الإبر شهرا ذهاب وشهرا إياب وأنت تأخذه وأنت جالس، وعايز تاني امشي. ندرك ضرب أكباد الإبل ضربوها ليصل لحديث، مش يصل الحديث ده، يصل لإسناد أعلى في الحديث، لأن الحديث وصل، لكن اللي حدثه بالحديث حدثه عن صحابي ثاني. الصحابي الثاني ده على بعد شهر سفر، يسافر إليه مش عشان يعمل حديث لحدث صحابي، لا ليرقى بسنده، بدل أبيل ما يرسل له واحد اثنين يبقى واحد. لهذا إلى هذا الحد اهتم، ولهذا القدر ذهبوا حتى يجمع نصوص السنة في صدورهم كما جمع القرآن. وإحنا الحمد لله القرآن مكتوب والسنة مكتوبة ومعك في التلفون، ها، والسنة بشروحها والقرآن بشروحه، وإحنا ماشيين معنا المكتبة السنة في جيبنا وما في واحد فينا يطلع إليه. أنتوا الآن مترفين، المكتبات في جيبك في التلفون، ها؟ احنا عشنا ايام عصيبة جدا. الله يخبرنا، هختم بس الكلام بهذه. انا عشت فترة ايام عبد الناصر كان الكتب بالنسبة لنا محرمة، اذا جاء البيت وامسكوا عندك رياض الصالحين حضر وضعين له تشعيرة، رياض الصالحين اللي كل احاديث، ان امسكوه في بيتك 10 سنين سجن لتشعيرك. فقه السنة اللي بشرحك ازاي تصلي وصوم 15 عام سجن. في ظاهر القرآن تفسير القرآن 25 سنة. كتاب معالم في الطريق على طريق إعدام. وصلنا المرحلة يا إخواني هقولي بس، كنا نقرأ الكتب ازاي؟ ما كنا نحتفظ بالكتب، يعني جاءتني فترة ما كنت احتفظ بالكتب. أخذ من أخي عنده كتاب كريم زي شيخنا الكريم، يقول له عرني الكتاب اللي عندك ليلة، أخذ الكتاب الليل كله صاحي وجيب كراس أنسخ الكتاب كله بالقلم رصاص مش بالحبر الجاف، رصاص، وفهمكم ليه نسخت نسخة من الكتاب أرد لصاحبي عشان لو جاء في أي وقت لا يجد عند الكتاب. النسخة اللي كتبتها في الكراس دي أعيد قراءتها بالكراس، كل الكراسات اللي كتبتها وضعتها لأم الله رحمها في رف في المطبخ مش في مكتب، في المطبخ، وصلت الوالدة إن جرس الباب ضرب في أخ بالليل أول حاجة تعمليها تغلقي بلاعة الحوض بتاع المطبخ وتجيب الكراسات وتحطها في الحوض تسعى على المي. راح كل الكلام مكتوب برصاص، هذه علة الكتاب بالنصوص. قرأنا الكتب هذه الكثير، بل أحكي طرفة أختم بها كلام. كان الله يرحمه الشيخ سعد حاول لسه عايش، فبلغنا أن إيه ألف كتاب اسمه جند الله ثقافة المخلوق، والطبع عايزين نجيب نسخة مش موجودة في مصر ومحرم علينا، نوصل لها إزاي؟ كنا في حيرة. بعض المشايخ اللي قرأوها في بلد الخليج حكوا لنا عن نسخة. طيب يا إخوانا نجيبها إزاي؟ فكان معنا أخ مجموعة بتاعتنا اللي إحنا نتدرس فيما بيننا، الله يحفظه يا رب، أخ كان الدعاء فاضي طلع عمره، قال لي لقيت الكتاب عايز يجيب، يجيب إزاي؟ فقال لي احترت، لو مش كنت معايا في المطار هتسجن وتفرق. فكان أيامها فيه مجلة قذرة تطلع في لبنان اسمها الشبكة، مشهورة بصورة العاريات، فبيعمل الغلاف الخارجي يعني إعلانات، عاملين غلافة تشبه الغلاف الخارجي في وسط المجلة، صفحتين ورق مقوى كلهم صور نسوان بالمهات. قال لي خدت الورقتين اللي في النص دول وجلد بهم الكتاب. قال لي داخل في المطار عمال استغيث، فبتاع الامن بيفتش شاف الصور بتاع النسوان الايام دي، قال لي ايه الحلاوه دي يا عم الشيخ؟ عدي. لقيته جاي، قال لي افرح، قلت له جبت لكم الكتاب، قلت له اعاره، قال لي ليله. اخذت الكتاب ليله، كتاب كبير صعب نسخ في ليله، نسخت ثلثا رجعته الصبح، قلت له ممكن اعاره ثانيه، قال لي اتحجز الشهر. قلت له اخذ بعد الشهر. حجزت مره ثانيه بعد الشهر، نسخت الثلث الثاني، رددته قلت له حجز كمان ثالث مره عشان اعرف انسخ الداخل، قال لي بعد شهرين، حجز شهرين، نسخت بعد شهرين. انا بحكي هذا، انتوا الان مترفين، المكتبه في جيبك ولا تفتحها؟ احنا كنا بنقرا وبنكتب بالقلم والرصاص، لكن أبشركم شوف مع الممنوع مرغوب، كانت من أحلى الفترات في حياتي اللي قرأت فيها، كل الكتب ممنوع قرأناها أو جلة. ها وإحنا يلا أكتفي بهذا، جزاكم الله خير، الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.